إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم. سيداتي وسادتي، أعتقد أن معظمنا يعرف من هو أوديب. إنه بطل تلك التراجيديا الإغريقية القديمة التي كتبها شاعر الإغريق العظيم سوفوكليس. ذلك البطل الذي شاء قدره أن يقتل أباه ويتزوج أمه. وقد تعددت الدراسات حول هذه التراجيديا وما زالت حتى يومنا هذا. كذلك تعددت المعالجات الدرامية لتلك الأسطورة القديمة، فأعاد صياغتها كثير من الكتاب المسرحيين، نذكر منهم أندري جيد وجان كوكتو وتوفيق الحكيم وغيرهم. وفي سهرة الليلة نستمع إلى علاج جديد لهذه الأسطورة من تأليف كاتبنا الراحل علي أحمد باكثير، وقد أطلق عليها اسم مأساة أوديب. وفي الحقيقة فإنه إذا كان اسم أوديب معروفا لدينا، فإن اسم باكثير مألوف لدينا أيضا، فقد ارتبط اسمه بالعديد من الأعمال المسرحية، منها ما يختص بمعالجة المواضيع الاجتماعية والوطنية في أسلوب وشكل واقعي، ومنها ما قام بعلاجه مستخدما الأسطورة، مثل مسرحية سر شهرزاد وفرعون الموعود وفاوست الجديد التي سبق أن قدمها البرنامج الثاني. ومسرحية الليلة تندرج تحت هذا الصنف الأخير، إذ أنها تعتمد أساسا على أسطورة أوديب كما سبق أن ذكرنا. وفي المسرحية نجد المؤلف قد استعار الهيكل الأسطوري للعمل وضمنه الذي يريد أن يقول. وقد سألت الكاتب نفسه لماذا هذا الأسلوب أو هذه الطريقة، فأجاب رحمه الله قائلا: لقد أخذت نفس الكأس وصببت فيه خمرا جديدا. وهذه الطريقة، أي طريقة استعارة الشكل أو الهيكل دون المضمون، تسهل لنا عملية تناول العمل وإدراك الهدف منه مباشرة، على أساس أن الأسطورة معروفة لنا مسبقا، وبذلك يتجه كل اهتمامنا إلى ما يبغي المؤلف أن يضمنه عمله، ودون الوقوف للتعرف على ملامح الشخصيات الرئيسية. وهذا فعلا ما حدث في عمل الليلة، إذ نجد أنفسنا مباشرة أمام الحدث الرئيسي أو المشكلة الجوهرية للعمل، وهو تفشي الوباء في المدينة ورغبة القصر في أن يبعث الملك لاستفتاء المعبد، ورفض أوديب التام لذلك، لأنه يزمع مصادرة أموال المعبد وأملاكه بعد أن استشرى نفوذه، إذ أن الكاهن الأعظم لوكسياس كان يعرف أن أوديب هو الذي قتل لايوس، واتخذ من ذلك ركيزة عند الملكة جوكاستا لابتزاز الأموال منها حتى لا يفشي ذلك السر. لكن الذي نريد أن نسأل عنه في هذا المجال هو الجديد في هذا العمل، أي ما الذي أضافه علاج باكثير من مضمون فكري من خلال هذه الأسطورة. نجيب على ذلك بقولنا إن باكثير يرى، وهو الإنسان الشرقي المسلم، أن العقل والإرادة كفيلان بأن يصلح الإنسان من شأن حياته، بالإضافة إلى مساندة الإيمان، وأنه لا داعي مطلقا للتردي في غياهب القدريات، وإن كانت تقهرنا في بعض الأحيين، لكننا كفيلون بإصلاح وتقويم ما يترتب عليها من آثار مضنية. فالأسطورة تقول إن ما حاق بأوديب ما هو إلا قدر مكتوب عليه، وما عليه إلا أن يستسلم لقدره وإن كان مشينا مقززا. لكن الخلاف في علاج بكثير يكمن في تجريد هذا القدر وتعريته من سلطان الكهنوت والخروج به إلى عامة الناس ووضع المشكلة أمامهم. وإن كان بكثير ينهج هنا نهج الشورى الإسلامية في ذلك الأمر عندما يحكم الشعب في نهاية المسرحية. على أن هذا لم يكن المنطلق الأساسي للمسرحية، إذ أنه عرج كذلك على الضرب على نوع من الانتهازية، وأقصد بها انتهازية رجال الدين أو الكهنوت الأعظم، التي أخذت تنتهج الأساليب الملتوية حتى يقوى سلطانها ويزداد. واتضح ذلك من أن لوكسياس الكاهن الأعظم هو الذي أوعز بكل ما حدث لأوديب، فهو الذي أوحى إلى لايوس بقتل ابنه باتفاق مسبق مع ملك كورنثا الذي لم يولد له ولي عهد، وهو كذلك الذي دبر قتل لايوس على يدي ابنه أوديب، وهو الذي دبر حكاية اللغز. وما أبو الهول هذا إلا دمية كبيرة بداخلها أحد أعوانه، وذلك لكي يوفق بين أوديب وبين أمه في زواج غير شرعي حتى تكون أعنة الأمور بين يديه يجذبها عندما يلزم الأمر. وبالفعل عندما يحس بنوايا الملك لمصادرة أموال وأملاك المعبد يأخذ في التهديد والوعيد وكشف كل ما حدث. وهكذا يواجه أوديب بكل هذه العقد والأحابيل التي لا يستطيع جهد بشري أن يتحملها، ولذلك نجد المؤلف يبعث إليه بالحكيم تيريزياس الذي خرج من زمرة رجال الدين مضطهدا لعدم موافقته لما دبره لوكسياس قبل ذلك. يبعث المؤلف إليه به لكي يسانده بحكمته وبصيرته رغم أنه كفيف البصر. ويأخذ تيريزياس في مصارحته بالحقيقة وإقناعه بضرورة كشف كل الأمور حتى تتجلى حقيقة هؤلاء المدلسين الذين يسعون إلى تخريب الدولة ودمارها. هذا بالنسبة للخط الفكري الذي يحمله هذا العمل، وهي معالجة تنبع عن فكر شرقي مسلم أضافت ولا شك إلى الأسطورة إضافة جديدة على أي حال من الأحوال تنم عن بيئتنا ومجتمعنا. ونحن إزاء هذا لا نستطيع إلا أن نحيي هذه الروح التقدمية نحو إرساء جذور للتأليف المسرحي في بلدنا. فلا بأس إطلاقا من أن نستعير ونضمن ما نستعير ما نريد أن نقول. ننتقل على ذلك إلى أسلوب التنفيذ أو التكنيك المسرحي، فنجد أن كاتبنا يتميز بحس واقعي زائد مما يترتب عليه الإفاضة أحيانا في بعض المواقف والمشاهد التي قد تعرقل من إيقاع المسرحية، خاصة وأن العمل يبدأ متدفقا فياضا، كما أن نهايات الفصول تأتي محكمة الصنعة وإن كان التمهيد لها أكثر من اللازم خاصة في الفصل الثاني. إن عمل بكثير وإن كان لا يقلل من شأنه ما ذكرت يحمله حوار طلي به فيض من الرقة والفخامة اللتين تعبران عن فداحة هذه المأساة. هذه الرقة التي تنبع من رقته رحمه الله، وهذه الفخامة التي تنبع من أصالة فكره وثقافته. وبعد، سيداتي وسادتي، أرجو لكم سهرة طيبة مع مسرحية مأساة أوديب. الشريف خاطر. البرنامج الثاني من القاهرة. أوديب أوديب أوديب أوديب أوديب أوديب أوديب. مأساة أوديب، مسرحية للكاتب العربي الراحل علي أحمد باكثير، إخراج حسين أبو المكارم. المنظر بهو كبير فخم في القصر الملكي بطيبة، ينتهي من جهة اليمين بشرفة واسعة تطل على ميدان القصر، وللبهو ثلاثة أبواب، أحدها يؤدي إلى الخارج وهو يقع في أدنى اليمين، والثاني يقع في أقصى اليمين، والثالث يقع في أقصى اليسار، وتؤدي هذه الأبواب إلى داخل القصر. وفي أقصى اليسار يوجد مخدع صغير، أما صدر المسرح فيشغله كرسي طويل وكراسي أخرى على جانبيه. الوقت أول الضحى. يرفع الستار عن جوكاستا وكريون جالسين على الكرسي الطويل. هل كلمته البارحة مرة أخرى يا جوكاستا؟ نعم، كلمته البارحة عند النوم، وكلمته اليوم في الصباح، ولكني لم آنس منه أي اقتناع بهذا الرأي. ما إخاله يا كريون يعدل عن عزمه. فما السبيل يا جوكاستا؟ إن الوباء يشتد كل يوم، وتزداد ضحاياه من الرجال والنساء والأطفال، والفاقة جاثمة على الناس، فمن لم يمد بالداء مات من قلة الغذاء، والشعب يجأر بالشكوى، وشيوخ ثيبة يلحون علي كل يوم أن أكلم أوديب لأقنعه بالاستماع إلى توسلات الشعب وتحقيق رجائه، وأنا حائر لا أدري بماذا أجيبهم. لا يسعك يا أخي إلا أن تجيبهم بمثل ما أجابهم أوديب حين كلموه مرارا في هذا الأمر. إن أوديب لم يقدر أن يقنعهم بجوابه، فكيف أقنعهم أنا بما لم أستطع أن أقنع نفسي به؟ ما ضره لو لبى رغبة شعبه فأرسل من يستفتي معبد دلف في هذه النازلة، لعل الإله يكشف عنا ما نحن فيه من العذاب. يا ليته يفعل يا كريون، إذن لكفى نفسه عناء التفكير لحل هذه الأزمة. إني أخشى أن يصيبه سوء من جراء فكره وسهره، لقد صار لا يهنأ بأكل ولا نوم منذ حل بثيبة هذا البلاء. وأنا أخشى أن يرتاب الشعب في حسن نيته إذا ما رأوه يصر على رأيه ويمتنع عن تحقيق هذا الرجاء الذي يرونه يسيرا عليه. بل هناك خطر أعظم من هذا كله، هناك الكاهن الأكبر يا كريون. أجل، إني لأعجب لأوديب، كيف تحدثه نفسه بمصادرة أموال المعبد وأملاكه ولا يقدر ما في عمله هذا من الخطر عليه وعلى ملكه؟ هكذا أوديب يستهين بكل شيء في سبيل ما يرى فيه مصلحة شعبه. لكن كلمة من الكاهن الأكبر كافية أن تثير هذا الشعب نفسه عليه، فليت شعري كيف تغيب عن أوديب هذه الحقيقة الواضحة. هذه هي المشكلة يا كريون. صحيح، ها هو ذا قد أقبل. أيتها السناء، خذي بيدي ويسري لي ما أريد. أنت هنا يا كريون، فيما تتحدثان؟ هل لنا من حديث يا أديب غير حديث النازلة؟ فهل اهتديتما إلى علاج لها أفضل من علاجي؟ ما عندنا غير العلاج الذي أجمع عليه الشعب قاطبة. ماذا عليك يا زوجي العزيز لو لبيت رغبة شعبك؟ ورحمته لهذا الشعب البائس، ما زال يؤمن بالمعبد، ومن المعبد بؤسه ونكبته. ماذا يستطيع المعبد أن يصنع له؟ إن للمعبد من أوقافه وأملاكه ما يشغله عن الاهتمام ببؤس الشعب. حنانيك أجيب، إياك أن تجهر بمثل هذا أمام أحد، فلن يحتمل الشعب أن يرى على عرش بلاده من لا يؤمن بمعبده. وأنا لا أحتمل أن أرى شعبي في هذا الكرب العظيم، وأنا أعرف علاجه الحق، فأدعه لأنزل على رغبته في استفتاء المعبد، والمعبد سر بلائه ونكبته. لكن كيف تقنع الشعب بهذا الرأي الذي تراه؟ لا حاجة بي إلى إقناع هذا الشعب المسكين بما لم أستطع أن أقنع أهل بيتي به. حسبي أنه سيرى غدا بنفسه نتيجة ما أنوي عمله. إن النازلة يا أديب لم تدع له صبرا على الانتظار. لن أدعه ينتظر طويلا. وشيوخ ثيبة يا أديب بما تجيبهم وبما أجيبهم أنا، إنهم بعثوني شفيعا إليك لتحقيق رغبة الشعب، وهم ينتظرون مني الجواب. عدهم خيرا، قل لهم إنني غير غافل عما هم فيه من البلاء. قل لهم إن كل امرئ منهم إنما يقاسي ألمه لوحده، وأنا أقاسي آلامهم مجتمعة. قد قلت لهم مثل هذا، فما أرضاهم أنهم يريدون قولا بل يريدون عملا. ويلك يا كريون، فهل استفتاء المعبد إلا قول يرسله عاجز مأفون إلى آلهة أعجز منه وأضل سبيلا؟ أفتسمي ذلك عملا وتسمي ما أنوي عمله قولا؟ إنما قلت لك هذا على لسانهم. فقل غير هذا على لساني. قل لهم إنني قد اهتديت إلى العلاج الناجع، وعما قليل سأرفع عنهم هذا البلاء. فهل أنت مطيع أمري يا كريون؟ أمرك أيها الملك مطاع. وحر قلباه، أرى السبيل أمامي واضحا، ولا أجد من حولي عينا واحدة تراه، حتى أنت يا جوكاستا تخذليني ولا تساعديني. ويحك يا حبيبي، كيف أساعدك على أمر يرجف قلبي خوفا من عواقبه؟ هذا كريون يشفق عليك من عاقبة هذا الأمر، وهو لا يعلم ما أعلم. فما ظنك بي يا أديب؟ يا ليت بعض الخوف يعرف سبيلا إلى قلبك. أعيذك يا جوكاستا أن تتمني لمن تحبين ما لا يحب. إنك يا حبيبي أشجع مما ينبغي لك، والشجاعة عمياء، والخوف ذو بصر حديد. بل الخوف هو الأعمى يا جوكاستا، والشجاعة هي المبصرة. إنما يخاف المرء من سبيل يجهله، لا من سبيل يعرفه. لو لم تكن الشجاعة عمياء لما فاتك أن ترى في طريقك الخطر الكبير الذي يتهددك ويتهددنا معك. هذا الكاهن الأكبر قاعد لنا بالمرصاد، أفتراك يا أديب؟ إن ضربته لا يضربك بالسلاح القاطع الذي في يده. يا ويلتا، ماذا يكون حالنا إن هو أعلن الحقيقة الهائلة للشعب؟ أي حقيقة يا جوكاستا؟ ماذا بك يا أديب؟ إنك لا تعرف ما أعني. ماذا تعنين؟ ماذا تخشين؟ أخشى أن يعلن للشعب أنك قاتل لاييس. هذا كل ما تخشين إعلانه؟ ويحك يا حبيبي، أليس هذا كافيا ليجعلني أنتفض رعبا؟ هوني عليك يا جوكاستا، فهذا أمر هين. إن شجاعتك يا حبيبي تحجب عنك الخطر الذي يتهددك، ولكن امرأة يدفعها الخوف إلى الاحتياط في توقي المحظور. أتظنني كنت أقدم للمعبد تلك النذور والقرابين لولا خوفي من الكاهن الأكبر أن يهتك هذا السر للناس؟ يا حسرته، لقد كانت نذورك تلك وقرابينك من أسباب هذه المجاعة التي حاقت بالشعب، إذ ظللت تجرين من خزينة الدولة إلى المعبد حتى تجمع المال في أيدي هؤلاء الكهنة، فلم يبق للشعب شيء. حرام علي العيش في ظلك يا جوكاستا إن لم أعد للشعب أمواله وأملاكه. فلا سوف يعلن الكاهن أنك قاتل لاييس؟ يفعل ما بدله، فلن يؤثر الشعب حينئذ لاييس علي. أجل، إنك صرت أحب إلى الناس من لاييس وأقرب إلى قلوبهم، ولكنهم لن يترددوا في الانصياع لأوامر المعبد ووحي. تبا للمعبد ووحيه وآلهته وكهنته. لا يجرمنك شنآن المعبد يا أوديب على أن تنسى مصلحتك وتستهين بالخطر الذي يهددك ويهددني معك. يا ويلتى يوم يقول الكاهن لأهل ثيبة إنني تزوجت رجلا قتل ملكهم لييس وأنا أعلم أنه قاتله. إن كان قولي روعك فقد بلغت إذن مرادي، أما إن أسخطك علي فلا وحياة رأسك يا حبيبي لا أحتمل سخطك. تكلم يا أوديب، ماذا بك؟ حدثيني يا جوكاستا، كم تبلو اليوم سنك؟ سني؟ ماذا تبغي من معرفة سني يا أوديب؟ هل رأيتني كبرت قليلا وصوح غصن شبابي؟ يا ويلتا، هل نقص يا أوديب حبك إياي؟ هل خبى ذلك الغرام الذي يتوقد لي بين جوانحك؟ كلا كلا يا جوكاستا، لا شيء من ذلك البتة. فما سؤالك هذا الغريب الذي لم تسألنيه يوما قط؟ إنما هي خطرة عابرة مرت ببالي. لا ريب أن ذكر ليس هو الذي جرك إلى هذا السؤال. فاعلم يا أوديب أن لييس تزوجني ولما يدركني الطمث. حذر يا حبيبي أن تظن أنه كان قريبا من سني. كلا يا جوكاستا كلا، إني أعرف ذلك، ولكن كم عاما قضيت مع لييس؟ ويحك يا حبيبي، ما أنت وذاك. إن غيرك من الأزواج لا يستطيب أن يذكر عنده زوج امرأته الأول، فدعنا من لييس وأخبار لييس. هل تنفرين من ذكره يا جوكاستا؟ نعم، لا أستحب ذكره. لماذا؟ لأنه يكدر صفوي معك. يكدر صفوك معي؟ فيما يا جوكاستا؟ ما لي أراك اليوم على غير عادتك يا أوديب؟ فهل غرت من ذكر لييس؟ أتظن أنني كنت أحبه؟ عجبا لك يا أوديب، إنك رأيته بعينيك، فكيف جال ببالك أن لشيخ كبير مثله بعض ما لك في قلبي من منزلة؟ إنك يا جوكاستا لم تجيبي عن سؤالي بعد. أي سؤال؟ لما يكدر ذكره صفوك معي؟ لأنه يذكرني بخوفي من الكاهن الأكبر أن يكشف للناس أنك قاتله. ألم يحزنك يا جوكاستا مقتله قط؟ بلى يا أوديب، حزنني ذلك برهة إلى أن شاءت الأقدار فعوضتني خيرا منه. ألم تشعري بأي حرج قط من زواجك بعده بمن قتله؟ فيما هذه الأسئلة يا أوديب؟ أجيب يا جوكاستا. تلك مشيئة القدر لا حيلة لي فيها، فمن يدري، لعل القدر أراد عقاب لايوس على أنه قتل طفله البريء خشية أن يقتله ذلك الطفل ويتزوجني كما زعمت تلك النبوءة الهوجاء، فسلط عليه من قتله وتزوج امرأته جزاء وفاقا. فتعتقدين أن ذلك الطفل قد قتل؟ نعم، قد حدثتك مرارا يا أوديب أن لايوس سلم طفله لخادمه كي يقتله في البرية. فقتله الخادم؟ لا شك، هل يجرؤ الخادم أن يخالف أمر سيده؟ وأين ذلك الخادم؟ هذه رابع مرة تسألني عن هذا الخادم، ماذا تريد منه يا أوديب؟ أريد أن أعرف أين هو. لا أدري يا أوديب أين ذهب. هل تذكرين يا جوكاستا متى كان آخر عهدك به؟ نعم، رأيته آخر مرة يوم قتلت أنت أبا الهول وحللت مكان لييس، ثم ما رأيته بعد ذلك. هل أخبرك يا جوكاستا أنه قتل ذلك الطفل؟ هل سمعت ذلك منه بنفسك؟ نعم يا أوديب، سمعت منه ذلك بأذني هاتين. عجبا، فيما هذه الأسئلة؟ إنك لا تخيفني بأسئلتك. اطمئني يا حبيبتي، فلن تسمعيها مرة أخرى مني. لقد ازددت اليوم يقينا بكذب المعبد فيما زعم لي من قبل. ماذا زعم لك المعبد يا أوديب؟ فرية قديمة لا تستحق الذكر. بل اذكرها لي، فإني لا أحب أن تخفي عني شيئا. فسأرويها لك إن شئت لتضحكي منها ملء فيك. لقد زعم لي الكاهن الأكبر يوما أن طفل لايوس لم يقتله الخادم، بل سلمه لراع من كورينث، فسلمه هذا لبوليب وميروب، وإنني أنا ذلك الطفل. هل سمعت بأكذب وأسخف من هذا الزعم؟ ولكنك لم تحدثني بهذا من قبل. ماذا كان يدعوني إلى ذلك؟ لولا أنك عزمت الآن علي لما رويت هذا الهراء لك. يا ليت لهؤلاء المخدوعين بالمعبد آذانا تسمع، إذا لأدركوا حقيقة ما به يؤمنون. أراك وجمت يا حبيبتي، ماذا بك؟ لقد زدتني الآن خوفا يا أوديب. ويحك يا جوكاستا، هل تصدقين مثل هذا اللغو؟ لا يا أوديب، ولكني أخشى أن يعلن الكاهن الأكبر هذا اللغو فيؤمن به الشعب. حذاري إذن يا حبيبي أن تغضب الكاهن الأكبر. اعدل الآن جملة عن عزمك. ويحك، من ذا يصدق هذا الهراء المبين؟ ستصدقه ثيبة أجمع. يا ليتني أعلم من أبواي. إذا لأظهرت للشعب كذب هذا المعبد وبطلان وحيه بالبرهان القاطع. لو كنت معروف الأبوين كغيري من الناس لما جرؤ هذا المعبد على اختلاق هذه الفرية. يا جوكاستا، ما أشقاني إذ لا أعرف أبوي. هون عليك يا أوديب الحبيب، لا شك أن أبويك كان فاضلين كريمين، وإلا لما أنجبا مثلك في فضلك وخلالك. ألا يحزنك يا جوكاستا أن تتزوجي رجلا لا يعرف له أبا ولا أما؟ لا، وحياتك الغالية يا أوديب وجلال قدرك عندي، ما اختلج هذا الخاطر ببالي قط. حسبي أنني تزوجت بك ملكا جميلا كريما ليس له من نظير، نفسي فداؤك يا أوديب. سلمت يا جوكاستا الحبيبة، إن حبك هذا هو عزائي الوحيد، ولكني أود لو أعرف من أبواي. لا تتمنى يا حبيبي شيئا قضت الأقدار أن تحجبه عنك، فمن يدري، لعل الخير في أن لا تعرف. أتخشين يا حبيبتي أن يتضح أنني من أصل وضيع لا يليق بعريق أصلك أو شريف محتدك؟ حاشايا يا أوديب، إن الأقدار الرحيمة هي التي ساقتك إلي، فتزوجتك وأحببتك وسعدت بك وبأولادي منك، فأنت زوجي وسيدي كائنا أصل كما يكون. فعلامة كرين اشتياقي أن أعرف أبوي. لا أريد أن تشغل بالك بأمر لا خطر له ولا نفع فيه. بل فيه النفع كله يا جوكاستا، لو عرفت أبوي لأثبت لأهل الطيبة ولهيلاس جميعا كذب هذا المعبد الذي به يؤمنون. ماذا وراءك يا كريون؟ نبأ هام يا أوديب. لعل شيوخ ثيبة لم يعجبهم جوابك، فدعهم، لا تبالي بهم، إني أعرف سبيلي. الأمر أخطر من هذا يا أوديب، لقد جاء تريزياس يستأذن لمقابلتك. تريزياس الكاهن المنبوذ؟ نعم. تريزياس الكاهن القديم الذي طرد من المعبد؟ نعم هو ذاك. أين هو؟ دعه يدخل. كلا يا أوديب، لا تأذن له، إن المعبد قد لعنه ونفاه من ثيبة وحرم عليه دخولها، فكيف تأذن له بدخول قصرك؟ ذلك أقدر أن يحملني على الترحيب به، فلو لم يكن رجل خير لما نبذه المعبد ولعنه. إذن له يا كريون. أوديب أطعني يا أوديب، لا تأذن له، لو يعلم الكاهن الأكبر أنك أدخلته قصرك فسيثير الشعب عليك. عجبا، كيف جرؤ هذا اللعين المنبوذ أن يدخل ثيبة، وكيف لم يرجمه الناس بالحجارة؟ إنه دخلها متنكرا، لم يعرفه أحد، ولم يدري حتى الآن بأمره غيري وغير الغلام الذي يقوده. اطمئن الآن يا جوكاستا، فلن يدري بوجوده في القصر أحد. ائتني به يا كريون. إنه يريد الخلوة بك يا أوديب، فإن اختليت به فخذ حذرك منه، فإنه رجل لا يؤمن جانبه. لا يخلون بك وحدك، ليبقى كريون معك دون أن يشعر الرجل، فإنه أعمى لا يبصر. كلا كلا يا جوكاستا، لا أغش ضيفي. وبعد، ففيما كل هذا الخوف علي من هذا الشيخ البصير؟ إنه مخيف يا أوديب. لن يكون أخوف من أبي الهو؟ يقولون إنه عظيم المكر. فعسى أن يكون عونا لي بمكره، لطالما اشتهيت أن أرى هذا الكاهن الطريد، فها هو ذا قد جاء اليوم يسعى إلي. إن قلبي يحدثني بشر من قبله. ماذا يخيفك منه؟ هل تعرفينه يا جوكاستا؟ هل رأيته من قبل؟ نعم، رأيته يوم جاء إلى هنا بعد أن طرده المعبد ولعنه، وسمعته يصرخ في وجه لاييوس، فأمر لاييوس بإخراجه ونفيه من المدينة، فتبعه الناس وهم يصيحون من حوله: اللعين اللعين، وهو يقهقه بينهم كالمجنون. لشد ما كان منظره يوم ذاك مخيفا، وضحكاته مروعة. أهذا ما يخيفك منه؟ ما أحسبه جاء إلى هنا ليقاقه عندي؟ لقد كان مجيئه القصر يوم ذاك نذير شؤم، توالت بعده النكبات تطرى إلى أن جئتنا أنت. يا ويلتا، ها هو ذا قد أقبل. حذار يا أوديب. اطمئني يا جوكاستا. هل أنا الساعة في حضرة الملك أوديب؟ نعم. التحيات الطيبات عليك أيها الملك العظيم. وعليك مثلها أيها الكاهن الجليل. الكاهن الجليل، إذن فقد صدقت فراستي فيك. إني ألتمس البقاء في قصرك يا أوديب، فإن أذنت لي بهذا أمرت غلامي فانصرف لشأنه. على الرحب والسعة يا تريزياس. شكرا يا أوديب. وتأذن لي أن أكلمك الساعة وحدك؟ لك ما تحب. هل للشريف كريون أن يأمر غلامي بالانصراف؟ قل له ذلك يا كريون. سمعا يا أوديب. معذرة يا أوديب، إني كما ترى لا أبصر ما حولي، فهل... نعم نعم، قل ما لديك، فليس بيننا ثالث. تذكر يا أوديب أن الإله ثالثنا، وهو يسمع ما نقول. الإله؟ أو مؤمن أنت بهذا الباطل الذي ابتدعه الكهنة ليأكلوا به أموال الناس؟ لقد حسبت أني سأجد عندك خيرا مما عندهم إذا علمت أنهم نبذوك ولعنوك، فإذا أنت مثلهم. أي أوديب، لا ينكر الإله إلا جاهل أو مكابر، وأعيذك به أن تكون أحد هذين. سمني هذا أو ذاك فإني لا أبالي، ولكن أخرج من عندي وارجع من حيث أتيت، فلا خير فيك. مهلا أيها الملك، لا تطردني حتى تسمع ما أقول. أي خير يرجى منك؟ إن لي من شؤوني وشؤون طيبة ما يشغلني عن الاستماع إلى ترهاتك. إني لست مثل هؤلاء الكهنة يا أوديب. كيف؟ ألست مؤمنا بالإله؟ بلى، ومن أجل ذلك طردوني من المعبد ولعنوني. حذاري هذا أن تستضعف عقلي فتحسبني كهؤلاء العامة أصدق كل ما يقال. إن كانوا طردوك حقا فلابد أنهم وجدوك تطمع من مغانمهم في أكثر من نصيبك. كلا يا أوديب، إنما طردوني لأني كنت أنعى عليهم جشعهم وتكالبهم على المال، وما جئتك اليوم إلا لأؤيدك في عزمك على مصادرة أموال المعبد وأملاكه وتوزيعها على الشعب المنكوب. ويلك، كيف علمت أن هذا عزمي؟ من أين لك هذا؟ إن عزمك هذا قد انتهى أمره إلى الكاهن الأكبر، فهو يستعد لمقاومته والكيد لك. وأنا عرفت هذا؟ إن لي في المعبد الكبير وفي سائر المعابد عيونا من مريدي المخلصين ينقلون إلي كل ما يدور هناك من المكايد والدسائس. هذا سر لم أفض به لسوى الملكة وأخيها كريون، وقد أكدت عليهما أن يكتماه، فكيف تسرب أمره إلى المعبد؟ أواثق أنت يا تريزياس من صحة ما تقول؟ كفى بالطلاع على هذا السر برهانا على صحة ما أقول. صدقت يا تريزياس، أنا الملوم وحدي إذ ائتمنت غيري على مثل هذا السر. لعل الخير يا أوديب فيما كان، فلولاه لما حدثت نفسي بالمجيء إليك. ماذا ينفعني مجيئك وقد علم الكاهن الأكبر بعزمي فتأهب لمقاومته قبل أن أتم الأهبة لتنفيذه؟ لا تبتئس يا أوديب، فلن يقدر الكهنة أن يغلبوك إذا صممت على قرارك. إني هنا معك، لا أبرح حتى تنفذه على رغم أنوفهم أو أهلك دونه. أنت إذن ملحد مثلي يا تريزياس. فعلى ما قلت لي آنفا إنك مؤمن بالإله؟ إني لمؤمن به حقا، وما أنا بملحد، ولا ينبغي لك أن تبقى ملحدا، فقد جئت أيضا لأعيدك إلى حظيرة الإيمان. إني لا أؤمن إلا بعقلي وإرادتي، فادع غيري إلى الإيمان بهذا الإله الأهوج الذي يوحي بالشر والإثم إلى كهنته وسدنة معبده. كلا يا أوديب، إن الإله الحق لا يوحي بالشر والإثم، وإنما يوحي بالخير والبر. ويلك، إني لا أحب الجدال فيما لا يفيد، ولكن خبرني، هل من الخير والبر أن يقتل المرء ولده؟ كلا يا أوديب. أوديب، هذا شر كبير وإثم عظيم. فقد أوحى بهذا الشر إلهكم يوما إذ زعم وحيه الكاذب لسلف ليس أن سيولد له غلام شقي يقتل والده ويتزوج من والدته، فدفعه بذلك إلى التخلص من ولده. أفما عندك بهذا علم؟ بلى يا أوديب، هذا ما جئت لأبينه لك. ويلك، إني في غنى عن بيانك، ولكن أجبني، ما تقول في هذا الوحي الأثيم؟ إنه وحي باطل افتراه الكاهن الأكبر من عنده ليحمل لاييس على التخلص من ولده فلا يبقى له ولد. ماذا تقول؟ وحي باطل ليس من عند الإله؟ حاشا للإله الحكيم أن يوحي بمثل هذا الإثم. لقد كان هذا الافتراء على الإله مما أنكرته على لوكسيوس، فلما ضاق بي ذرعا طردني من المعبد ووصمني بالكفر والإلحاد. وماذا دفعه إلى اختلاق ذلك الوحي؟ حب المال. كيف؟ تقاضى على ذلك 20,000 أوبول من ملك كورينث. من بوليب؟ نعم، إنه كان خصم لاييس ومنافسه على زعامة هيلاسي، وكان يخشى أن يكون لخصمه ولد يرث عرشه وليس له هو من وريث. لا أكاد أصدق أن بوليب الشيخ الصالح يقترف مثل هذا. لا لوم على بوليب، إن هو إلا ملك يخشى على ملكه أن يؤول إلى خصمه إذا أعقب خصمه دونه، وإنما اللوم على هذا الكاهن الدجال الذي لا يبالي في سبيل المال أن يفتري تلك النبوءة الكاذبة ويزعم أنها من عند الإله. فأنت موقن يا تريزياس أنها كانت نبوءة كاذبة؟ لا ريب، وقد نصحت لاييس إذ ذاك ألا يؤمن بها فلم يسمع لنصحي، بل أهانني ونفاني من ثيبة وظل يعمل بوحي الكاهن الدجال حتى أورده حتفه بيد ذلك الطفل الذي أراد التخلص منه. ويلك، كيف تقول إنها النبوءة المختلقة ثم تزعم أن هذا الذي قتل لاييس هو ولده؟ تلك جناية هذا الكاهن الدجال يا أوديب، إنه اختلق تلك النبوءة من عنده ثم عمل على تحقيقها بتدبيره ومكره حتى تحققت. تحققت؟ نعم. ويلك، هل تدري معنى نعم هذه التي يلوكها لسانك؟ هل تعرف معنى هذه الكلمة؟ نعم يا أودي. نعم نعم، أما عندك ما تجيبني به غير هذه الكلمة؟ أما يعرف لسانك الملعون غير هذه الكلمة الملعونة؟ لا تلعن لساني يا أوديب، فلطالما نطق بالحق. فهو إذن باللعن أقدر. لشد ما أتمنى لو أني كنت في فمك مكان هذه الكلمة الملعونة، وأن صاعقة هوت علي من السماء فاحترقت في لسانك قبل أن تلفظني شفتاك. ورحمة لك يا أوديب، عزيز علي أن أكشف لك الأمر الفاجع المهول لولا رغبتي في إنقاذك مما أنت فيه. ماذا تقول؟ أو قد ظننت أنني أصدقك؟ ماذا تظنني يا هذا؟ أتحسبني أصدق كل ما يقال؟ هذا الذي قلته باطل كله. إلا يا أديب، هذا حق وليس بباطل. عندي برهان أعرفه كما أعرف نفسي يثبت لي أنك كاذب فيما قلت. كلا، ما أنا بكاذب يا أديب، ولا أعرف الكذب. فأنت إذن واهم فيما زعمت معرفته. حذاري أن تنكر هذا أيضا، إني لا أريد أن أصمك بالكذب، وإنما أتهمك بالخطأ فيما اعتقدت أنه الحقيقة دون أن تقصد سوءا. افهم قولي هذا، دون أن تقصد سوءا. كلا يا أديب، ما أخطأت الحقيقة. مهلا يا هذا، إنك لا تعرف ما وراء كلامك هذا من أمر خطير. بل أعرف ذلك يا أديب. ويلك ويلك، لا تجادلني فيما لا تعلم. إنك لا تعرف قاتل لاييس، وإلا لكففت عن هذا اللغو. بل أعرفه يا أديب كما تعرفه أنت، وكما يعرفه الكاهن الأكبر، وتعرفه الملكة جوكاستا. من هو؟ أنت. لقد عرفتك الآن، أنت إذن منهم، بعثوك إلي لتهددني وتنذرني. يا لكم من مكرة فجرة. أجل، أنا قاتل ملككم لاييس، قتلته وجلست على عرشه وبنيت بزوجته، أشيع ذلك في الشعب. فإني لا أبالي، لا أصادرن أموال معبدكم ولأوزعنها على شعبي وإن انطبقت السماوات علي. إني أتحدى آلهتكم جميعا أن تثنيني عن عزمي. ارجع إلى من أرسلوك فأعلنوا في الناس أنني قاتل ليوس، فلن يصرفني ذلك عما اعتزمت. أهلا يا أديب، إني ما جئت إلا لتأييدك في عزمك هذا، فكيف تتهمني بأنني مع كهنة المعبد علي؟ لا ريب عندي الآن أنك متواطئ معهم وأنهم هم الذين أوحوا إليك بكل ما قلت. لا تتسرع باتهامي فيما لا تعلم، ودعني يا أديب أنقذك مما أركزك فيه هذا الكاهن الدجال من إثم لم يرتكب مثله بشر قبلك. ويلك، أي إثم تعني؟ أعني قتل أبيك وزواج أمك. هذه هي الفرية التي افتراها علي الكاهن الأكبر من قبل. هل هي الحقيقة الواقعة يا أديب؟ حقا إن لوكسياس افترى ذلك الوحي من عنده، ولكنه عمل على تحقيقه بتدبيره ومكره حتى وقع كل ما تنبأ به. أي هذا الأعمى، إنك لتقول قولا عظيما، فإن لم تبين لي كيف تمكن لوكسياس من فعل ما تقول لأضيفن إلى ظلمة عينيك ظلمة قبرك. أي هذا الشقي، أبعماية تعيرني؟ ويلك، ليس الأعمى من كف بصره، ولكنه من عميت بصيرته. دعني من هذا وعجل بما أمرتك أن تبينه. إن الأعمى هو من يعمى 17 سنة عن كنه العار الذي يرتكس فيه، حتى إذا نبهه البصير إذا ذلك أخذته العزة بالإذن وقال أنت الأعمى وأنا البصير. عجل عجل ويلك، إني لا أحس كأن الأرض تتزلزل من تحتي وكأن جبالها تتدكدك علي. عجل عجل قبل أن أنقض عليك فأحطمك تحطيما. إن شياطين الشر قد انطلقت من قلبي إلى جوارحي وتوشك أن تنطلق من جوارحي فتنهال عليك. بعد غضبك يا أديب فلن تعي مع الغضب شيئا. بين لي كيف تمكن الكاهن من فعل ما تقول. أعني أذكرك به شيئا فشيئا. بل قله لي دفعة واحدة. لا تعجل يا أديب فستعرف وشيكا كل شيء. إن لوكسياس اختلق ذلك الوحي للايس. هذا قد عرفته. بعث لايس ابنه مع الراعي ليقتله في البرية. وأعرف هذا أيضا. أوعز الكاهن إلى الراعي بألا يقتله وبأن يسلمه لراع من كورنث. ثم ماذا؟ أوعز الكاهن إلى الكورنثي بأن يسلمه لبوليب. ثم ماذا؟ تبناه بوليب حتى كبر وأيفع وهو يعتقد أنه ابن بوليب. ثم ماذا؟ عجل ويلك. ما وعز الكاهن إلى بونتيس. من بونتيس هذا؟ وقد نسيته يا أديب؟ أنسيت ذلك الشاب الذي استثارك في مجلس الشراب وقدح في نسبك حتى دفعك إلى استفتاء معبد ديلف؟ أجل أجل، تذكرته الآن. يا ويلك، ثم ماذا؟ أفتاك الكاهن بأنك ابن لايس وجوكاستا وأنك ستقتل أباك وتتزوج أمك. أجل أجل، هذا حق، ولكن كيف عرفت هذا؟ إن لم أقل لك آنفا إن لي عيونا في المعبد ينقلون لي كل شيء. إني أعرف كل كلمة قالها الكاهن الأكبر لك. فقل لي ماذا صنع بعد ذلك؟ جعل يحذرك أن تذهب إلى ثيبة لكي يغريك بالذهاب إليها. لكي يغريك؟ نعم، إذ عرف ما جبلت عليه من شدة العناد فقصدت أنت إلى ثيبة لتتحدى تلك النبوءة وتقبل رأس أبيك بدلا من أن تقتله. نعم نعم، هذا حق. اعترضك لايس في طريق. أتدري كيف اعترضك؟ لا أدري، ولكن لوكسياس قد أخبرني بأن لايوس سيفعل. هو أرسل إلى لايوس من أخبره بقصة نجاتك من القتل، ونشأتك في قصر بوليب، وبأنك قاصد إلى ثيبة لتقتله مصدقا للنبوءة، فإن شاء النجاة فليعترضك دون ثيبة وليقتلك قبل أن تقتله. يا ويلتا، أنا فهمت لماذا أصر لاييس على محاولة قتلي بعد أن صحت به إنني ابنه وإنني أريد أن أقبل رأسه. ثم عدت إلى كورينث وقد ازداد خوفك من أن يتحقق الشطر الثاني من النبوءة. أجل، ولكني ما آمنت بها قط. أعلم ذلك، لقد أردت أن تتحداها، فحذرك الكاهن مرة أخرى من الذهاب إلى ثيبة، وإلا تزوجت من أمك لا محالة. يا ليتني أطعت أمره يوم ذاك. لو أطعت أمره لخالفته. ماذا تعني؟ إنما حذرك ليغريك مثل ما فعل في المرة الأولى. يا للكائن اللعين، أدركت الآن لماذا كان ينعت لي جمالك جوكاستا وينذرني بأني إن رأيتها فسألقى في حبها حتما. ليمكن في قلبك جذور الاستسلام لما كنت تخشاه فيسهل وقوعك فيه. هو يا ليت لاييس ورجاله كانوا قتلوني في ملتقى الطرق الثلاث من أرض فوكيس، فرسبوا من عظامي علما هناك للسائرين. يا ليتني لم أقتل أبا الهول، بل يا ليته هو افترسني، ولا يا ليت غيري قتله فاستحق من دوني تلك الجائزة المشؤومة التي جعلتها ثيبة لمن يقتله. ما كان ذلك في الإمكان يا أوديب، لقد جعلت الجائزة لتنالها أنت خاصة لك من دون غيرك. كيف؟ إنما أوحى الكاهن لكريون أن يعلنها لمن يخلص ثيبة من أبي الهول، لأنه يعلم يقينا أن لن يقدر على أبي الهول غيرك. كيف علم ذلك؟ كيف علم أنني سأقتل أبا الهول؟ إنك لم تقتل أبا الهول يا أوديب. ماذا تقول يا تريزياس؟ كيف تنكر أمرا يعلمه كل الناس؟ أبينت لك أمورا يجهلها الناس. إن الحقيقة يا أوديب لا يثبتها علم الناس ولا ينفيها جهلهم. ويلك، هل تستطيع أن تنكر أنني أنقذت ثيبة من ذلك الوحش الغريب الذي كان يتعرض للناس خارج أسوار طيبة بأحاجيه، فمن لم يهتدي إلى حلها افترسه؟ لا وجود البتة لذلك الوحش يا أوديب، إنما كان دمية من صنع الكهان قد استتر أحدهم بداخلها، فهو الذي كان يحركها ويلقي الأحاجي والألغاز. ولكنه كان يفترس كل من لقيه فلم يجب أحجيته. ذلك أن الكهنة قد أشاعوا أمره فألقوا في قلوب الناس الرعب منه، فكان الذي يقف أمامه ويسمع أحجيته لا يثبت من الخوف فيغشى عليه فيقتله الكاهن الذي بداخله. لكنني حللت لغزه فخر على وجهه ميتا. هل ألقى بنفسه عند ذاك بمقتضى أمر رئيسه؟ لقد أمره الكاهن الأكبر أن ينصرع حين يراك، فانصرع كما أمر لتنال أنت الجائزة فتلي عرش ثيبة وتتزوج. أمي، باب الدار، اقتلوني اقتلوني يا شعب ثيبة، ارجميني أيتها السماء، العنوني أيتها الآلهة، يا ثعابين الأرض من كل شكل ولون، هلم انطلقي من جحورك فالتفي علي وتنهشيني، أيتها الوحوش الجائعة التي تعشق اللحم النتن، هلم استبقي إلى أنتن لحم في الوجود. الويل الويل الويل، أنا هر كورينث؟ أنا ذلك الهر الذي عض أباه واعتدى على أمه؟ أنا هر ابن روب الذي اغتصب أمه من أبيه؟ اقتلوني، اقتلوا الهر الأثيم، اقتلوا الهر الأثيم، مسقوه. أوديب، ماذا بك يا أوديب؟ ماذا أصابك يا أوديب؟ أنقذني أوديب، أوديب حبيبي، أوديب زوجي مولاي. أبدا أبدا، يا ويلتا، ماذا دهاه؟ أبدا ماذا به يا أمه؟ هذا الكاهن المشؤوم هو الذي فعل به هذا. ويلك، ماذا فعلت به أيها المنبوذ اللعين؟ ماذا فعلت بزوجي؟ ماذا فعلت بالملك؟ هوني عليك يا جوكاستا، فلا باس عليه الآن، لقد كان نائما فاستيقظ. لا بأس عليه الآن؟ ويلك يا هذا، هجنيت عليه ثم تسخر منه؟ ألا يا جوكاستا، ما جنيت عليه ولا سخرت منه. فما هذا الذي صنعت إذن؟ موقوفك جامدا يا كريون، ألم ترى ما صنع؟ ألم تسمع ما قال؟ ماذا تريدين يا أختي أن أصنع؟ اقتله يا كريون، اقتله، أو اطرده من هنا إن لم تقدر أن تقتل. لا أستطيع يا جوكاستا أن آتي هذا بغير أمر الملك. هو لقد قلت لكم ألا تدخلوه القصر فعصيتموني. أوديب، أوديب وزوجة وحبيبة، ماذا فعلت به يا تريسياس؟ ماذا يا أوديب؟ لا بأس عليه يا كريون، احملوه إلى سريره فسيفيق عما قليل. يا ويح أوديب، لطالما سعى مفتوح العينين وهو نائم، فلما استيقظ أغمض عينيه. لو خطر على بال الإله في أزله القديم أن سيولد في دهر من الدهور شقي مثلي لا تسعه دار الأحياء ولا دار الموتى، لربما ابتدع تلك الدار الثالثة يا تريزياس. هو إن مصابي لأعظم وأبعد من أن يتخيله ذهن إله. ما هي أوديب، لا تعودن للكفر بعد أن أبت إلى الإيمان. ما هذا مني بكفر يا تريزياس، فإني ما لمت الإله بل عذرته. هنا الكفر يا أوديب، ما يكون لمخلوق أن يلوم إلهه ولا أن يعذره، إنما يعذر يا أوديب من يجوز أن يلام. صحيح، قد وجدتها تريزياس، لقد وجدت السبيل، سأفقأ عيني هاتين فأعيش ما بقي من حياتي أعمى، لا أرى هذا الوجود الذي لطخه عاري فجعله أنتن من الاستبلاط الإيجية. وإذا مت يا تريزياس وصرت إلى دار الموتى، فلن أرى يومئذ وجه ليوس ولا وجوه من حوله وهم يتغامزون علي وعلي. حذاري يا أوديب، حذاري أن تطفئ بيديك هذا النور الذي منحته لتبصر به سواء السبيل. تمهل يا أوديب وتدبر ما أقول. لقد أضلني هذا النور وما هداني. لو اتبع الحق هواك لما كان عدل ولا ظلم، ولا بر ولا إثم، ولا إحسان ولا عدوان، ولكن الإله الحكيم الذي لا يحيط بحكمته سواه قد خلق الخير والشر ومنحنا عقلا نميز به بينهما، وقدرة نأتي بها ما نشاء ونختار ليبلونا أينا أحسن عملا. ماذا كان ينفعني عقلي وإرادتي؟ كيف كان يمكنني أن أتقي ما كنت أجهله كل الجهل من ذلك التدبير المحكم غاية الإحكام لكي أدخل ثيبة وأرتقي عرشها وأتزوج من ملكتها الأرملة؟ لقد كان في وسعك يا أديب، بل كان عليك أن تكاشف الناس يوم ذاك بحقيقة خطبك، فتقول لهم إن الكاهن الأكبر قد زعم لي كذا وكذا، وإني لا أعلم من أمري شيئا، فماذا ترون يا أهل ثيبة؟ ها أنتم ارتضيتموني ملكا عليكم، وجعلتم لي الحق في الزواج بالملكة الأرملة، أما العرش فليس ما يمنعني من قبوله، وأما الملكة فلن أتزوجها حتى أعلم علم اليقين أنني لست طفل لئيس الذي أسلمه قديما للقتل. هلموا أيها الملأ، ابحثوا لي هذا الأمر وأحضروا من تعرفون من الشهود. ولكن كيف أؤاخذ على جريرة دبرها غيري وأحكم تدبيره فلم يكن لي من الوقوع فيها بد؟ أتريد يا تريزياس أن تحملني تبعة هذا الجرم الشنيع دون أولئك الذين دفعوني دفعا إليه؟ كلا يا أديب كلا، إن جل التبعة على الكهنة الآثمة، وإنما بعضها عليك. بعضها؟ إن بعضها هذا لكاف أن يشعرني بأنني آثم إنسان ولدته أمه منذ كان إنسان. كلا كلا يا تريزياس، إلا أن تفتيني بألا تبعة علي البتة فيما حدث. ويحك يا أديب، ليس ذلك في ملكي، إن ربك وحده هو الذي يتولى حسابك، فهو وحده المطلع على سرائر خلقه. إن للإثم مسارب في النفس أدق من الوهم وأخفى من الخفاء، لا يدركها غير علام الغيوب. وخطبا وقلة حيلتا وأديبا وشكستا. لا تنس يا أديب أن باب التوبة أمامك مفتوح. ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ عليك وعلى أمك أن تقلع اليوم عما أنتما فيه وتتوب إلى ربكما التواب الرحيم. أنتيغون، هل أمي يا أنتيغون؟ أبي. ترى ماذا عندك لي يا بنيتي الحبيبة؟ أبي. وهذه ما ذنبها؟ هؤلاء الصغار الأبرياء ما ذنبهم؟ أوقد خرجت بنياتك يا أديب؟ نعم، أجبني يا تريزياس، ما ذنب أولئك الصغار؟ لا ذنب لهم يا أديب. فبأي حق يلزمهم عاري طول حياتهم؟ لا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم أمام الناس. تلك سنة الحياة يا أديب، تجني أنت يوما علي فلا تجني علي وحدي، وتحسن يوما إلي فتحسن معي إلى كثيرين. لا ظلم يا أديب، على قدر الأثر الجميل والأثر السيء في ميزان الأرض يتفاوت قدر البر وقدر الإثم في ميزان السماء. فانظر يا أديب أي إثم جناه الكاهن الأكبر عليك وعلى غيرك. وجوكاستا، جوكاستا، كيف أعلن لها هذه الحقيقة المروعة؟ بأي لسان أقول لها إنها أمي وإنني ابنها؟ إن أولادها أولادي وإخوتي، إنها ولدتهم مرتين، إنها أمهم وجدتهم. لا محيص يا أديب، كل لحظة تمر عليك دون أن تعلن لها هذه الحقيقة فأنت آثم راض بإثمك ودنسك. كيف يكون حالها إذ تعلم هذا الأمر المهول؟ لن يكون حالها حينئذ أسوأ من حالها الآن، وهي تجهل أنها تنيم ابنها في فراش أبيه. يا للعار، يا للإثم الفظيع. أتود يا أديب أن لو ظللت تجهل هذه الحقيقة فبقيت تعاشر أمك حتى تولدها الخامس والسادس. اسكت اسكت، ويلك، إن فحيح أفاعي الجحيم لأهون سماعا مما تقول، وإن التفاف أفاعي الجحيم عليك وعلى أمك لأقل بشاعة وأهون شرا مما أنتما فيه. جموع الشعب يا أديب قد أقبلت، يتقدمها شيوخ ثيبة. ما خطبهم؟ أتراهم علموا بوجود تريزياس هنا في القصر؟ أن لهم أن يعلموا ذلك يا أديب، هذا سر لا يدري به أحد سوانا. لعله انتهى إليهم يا أمين سري كما انتهى إلى الكاهن الأكبر عزمي على مصادرة أموال المعبد. يا ويلي، أو قد بلغه ذلك؟ نعم، وقد أخذ يتأهب لمقاومتي والكيد لي. لابد أنه علم ذلك عن طريق الوحي يا أديب. عن طريق الوحي؟ عن طريق الوحي؟ ما عندك يا كريون إلا الوحي؟ وحرق الباه، ألا تستطيع أن تشك يوما واحدا في معبدك هذا وكهنته؟ أذكر يا أديب العهد الذي بيننا، أن تدعني وعقيدتي وأدعك وعقيدتك. إذن فما خطب هؤلاء الناس؟ ماذا جاء بهم؟ إنهم جاءوا يتوسلون إليك أن تبعثني إلى معبر دلف لأستخيره في أمر هذه النازلة التي أكلت الأخضر واليابس وأسقطت الأجنة من بطون أمهاتها وشغلت الأحياء عن دفن أمواتهم. لعل الإله أن يكشفها عنا. هل قلت لهم ما أمرتك به؟ لم يردهم جواب يا أديب، لقد أجمعوا ألا سبيل لرفع العذاب عنهم غير استخارة المعبد. حناليك يا أديب، يا منقذنا من أبي الهول، أنقذنا من هذا العذاب. يا شعب ثيبة، يا شعب ثيبة، قد أجبتكم إلى ما تطلبون. سأبعث الآن كريون ليستخير لكم معبد دلف. عشت يا أديب، عشت يا أديب، عشت يا أديب. هيا الآن يا كريون، تهيأ للسير إلى معبد دلف. سمعا لك يا أديب وطاعة، لقد شفيت اليوم نفسي. هلم يا تريزياس، هلم إلى مخدعك، لا ينبغي أن يغشاني الساعة أحد من القوم فيراك. كريون زيوكاست، ما هذا يا أخي؟ ماذا أسمع؟ أبشري يا جوكاستا، أبشري، قد لبى زوجك رغبة الشعب وأمرني أن أسير إلى معبد دلف. هو تاركني أنت وحدي يا كريون؟ ماذا تخافين يا أختي؟ ألم ترى ما حدث لأوديب أمس؟ إنما كان ذلك يا أختي من جراء إفراطه في الفكر والسهر اهتماما بهذه النازلة، وهو ذا قد بعثني لاستفتاء المعبد في أمر هام. فاطمئني الآن يا جوكاستا، فلن يعاوده هذا السوء. أنا للطمأنينة وهذا الكاهن المنبوذ هنا في القصر. بعض سخطك عليه يا أختي، فبمشورته رضي أديب أن يحقق رغبة الشعب. إني خائفة يا كريون. ويحك يا أختي، مما تخافين؟ من كل شيء، من وحي المعبد الذي ستعود به، ومن تريزياس هذا، ومن أديب. من أديب؟ نعم، إنه أصبح يا كريون ينظر إلي نظرة غريبة. ماذا تقولين يا جوكاستا؟ أصبح كأنما لا يطيق النظر إلى وجهي. ذلك من عمل الوهم يا جوكاستا، هو الذي خيل مثل هذا إليك. كلا يا أخي، ما هذا بوهم؟ قد فهمت السبب. قد بلغ أديب اليوم أن الكاهن الأكبر علم بعزمه على المصادرة، فهو يظن أن أحدنا هو الذي أفشى هذا السر إليه، إذ لا يؤمن أديب بالوحي كما تعلمين. فلا ريب أن هذا الذي رابك منه اليوم إنما هو من استيائه وعتبه عليك. كلا يا كريون، إني لا أعرف زوجي أديب راضيا وعاتبا، وليس هذا من ذلك في شيء، إنه شيء غريب لا عهد لي بمثله منه. لو بقيت يا أختي على إيمانك بالمعبد ولم تتبعي زوجك في إلحاده، لكان لك من طمأنينة النفس ما يعصمك عن هذه الوساوس التي تساور قلبك. ويلك يا كريون، إن كل خوفي لمن هذا المعبد، فما لي لا ألحد به وهو يهدد سعادتي وسعادة زوجي وأولادي. إذا لقيت الكاهن الأكبر يا كريون فقل له إن جوكاستا ترجو أن تتريث في غضبك، وأتعدك وعدا صادقا أنها ستبذل قصارى جهدها لتثني أوديب عما يسخطك. عدني يا أخي أن تبلغه هذه الرسالة. حبا يا جوكاستا وكرامة، يا ليتك مستطيعة حقا أن تثني أوديب عن عزمه. قل له أيضا إننا ما قطعنا عنه النذور والقرابين إلا لخلو الخزانة من المال، فمتى كشفت هذه الغمة الطارئة على البلاد فسنعود إلى جميل عادتنا معه. سأبلغه ذلك يا جوكاستا. وداعاً يا أختاه، إياك أن تستسلمي للوساوس والأوهام. يا ليت شعري يا كريون، بأي وحي أنت إلينا عائد؟ أوديب؟ جوكاستا، أمي. أمك؟ ما بالها يا حبيبي؟ ماذا بأمك؟ شاقني أن أراها يا جوكاستا. ما أحسبها يا أوديب شديدة الشوق إلى رؤيتك، وإلا لزارتنا ولو مرة واحدة، فطالما دعوتها فما لبت دعوتك. ماذا تعنين يا جوكاستا؟ ماذا أعني؟ أعني أمك ميروب يا أوديب. إنك تعلمين يا جوكاستا أن ميروب ليست هي أمي. أنت يا جوكاستا. أنا ماذا يا أوديب؟ أنا ماذا؟ أنت تعرفينها يا جوكاستا. أنا أعرفها. يا ليت إذن لأحببتها يا حبيبي كما أحبك. إنني لا أحبها الآن وإن لم أعرفها يا أوديب. أستطيع أن أتخيلها في ذهني جليلة جميلة بيضاء قد نمنم رأسها بعض الشيب فزادها جمالا ومهابة. كلا يا جوكاستا، ما زالت في أوج شبابها ولما يهتدي الشيب إلى رأسها سبيلا. أو تظنها كذلك يا حبيبي بعد؟ هذا جائز إن كنت أنت ابنها البكر. أنا ابنها البكر حقا يا جوكاستا، وقد زفت إلى أبي قبل أن تدرك، ثم لم تكد تعرف طمثها الأول حتى حملت بي. ويلك يا حبيبي، ماذا أسمع؟ أفي الحق أنك تعرف أبويك وتكتمها عني طوال هذه السنين؟ أخشيت يا أوديب إن أخبرتني بهما أن يتغير حبي لك؟ لا، وحياة رأسك ونور عينيك، ولو كان من رعاة الجبل. خبرني الآن يا حبيبي، لا تخشى شيئا. لا أقدر يا جوكاستا أن أخبرك، كلما هممت بذلك انعقد لساني. ويحك يا حبيبي، إذن فاكتمهما عني كما تشاء حتى تشاء، فما يعنيني إلا رضاؤك يا أوديب. حسبي من الدنيا أنك زوجي وأنك والد أولادي، وأني بك وبهم سعيدة وفخورة. ليس لي في الحياة سواك يا أوديب وسواهم. أين هم الآن يا جوكاستا؟ في الحديقة يلعبون. ويحك باد الصغار، يلعبون في الحديقة غافلين عما يروع الثيبة ويروع أباهم من الأحداث. إنك لم ترهم اليوم يا أوديب، حتى أنت جون لما بعثتها إليك لأطمئن عليك ما لبثت أن عادت، وسأدعوهم الساعة إليك عسى أن يسروا عنك بعض ما بك. أواه، لم أقدر أن أعلن لها الحقيقة، لكأنما حبسني عن ذلك حابس. أتراني أخادع نفسي؟ لكن لا لا، إني أريد التوبة حقا، ولا أرضى أن أبقى لحظة واحدة في هذا الإثم. ما بالي إذا تقاعست وتخاذلت؟ كل لحظة تمر عليك يا أوديب دون أن تعلن لها الحقيقة فأنت آثم راض بإثمك ودنسك. هكذا قال لي تريزياس، ولكنه لم يخبرني كيف أعلن لها ذلك. كيف يا ويلتا، أفمقدور علي إذن في مكنون الأزل ألا أقولها أبدا لجوكاستا؟ أبدا أبدا. كلا، إني لا أشك البتة أنني قادر على ذلك. نعم نعم، أنا اليوم الآن الساعة مختار، مختار، أقدر أن أقولها وأقدر ألا أقولها. فيا ليت شعري أي هذين هو القدر، إن قلتها كان هذا هو القدر، وإن لم أقلها كان هذا هو القدر. ولكني لا أدري الآن، لا أعرف الساعة أيهما، أيهما هو القدر. بلى بلى، إني لا أدري ذلك. إن القدر الآن لمطوي في يميني، في يدي أن أجعله نعم، وفي يدي أن أجعله لا. فلأعلن لها الحقيقة الآن، وليكن هذا هو القدر. لأقولن الساعة لجوكاستا: أنت أمي، أنت يا جوكاستا أمي، أمي التي ولدتني من صلب لاييس. جوكاستا، جوكاستا. أنا جئتك بالأولاد. أيها الإله القادر العظيم، أبني قوة من لدنك. هلموا يا أولادي إلي، هلموا يا أكباد الصغار. ما أشوقني إليكم كأني ما رأيتكم من ظهر. أين كنتم؟ كنا نلعب في الحديقة. تبا لكم، لما لم تحيوني اليوم تحية الصباح؟ كان عندك يا أبتي هذا الأعمى المخيف. متى يا أبي يرحل هذا الكاهن عنه؟ ما لك يا أبتي لا تطرده من القصر، إن شئت طردته أنا لك. ويلكم، ما شأنكم أنتم به؟ ألم تعلموا أنه ضيف أبيكم؟ أتحبينه أنت يا أنتيغون؟ فلماذا إذن كنت خائفة منه آنذاك؟ أنا يا أبتي لا أحبه، ولكن ما دمت أنت تريده فنحن جميعا نريده. كلا، لا نحبه ولا نريده. أجل، لا نحبه ولا نريده. وأمي أيضا لا تحبه ولا تريده. تبا لكم، تبا لك أنت. ويلكم يا أولاد، لا تختصموا عند أبيكم، إنما كرهوه يا أوديب لأنه شغلك عنهم وعني. عنك يا جوكاستا؟ نعم يا أبتي، كلما أردنا أن نراك قالت لنا تيمون إنك مشغول. كلا يا أكباد الصغار، كلا كلا، لن يشغلني عنكم من شاغل أبدا. أوديب. جوكاستا. الفصل الثاني. نفس المنظر السابق. الوقت عند مطلع الفجر، السكون مخيم في القصر، إذ كل من فيه كان نائما بعد. يرفع الستار عن جوكاستا واقفة في التراب، وبيدها شمعة صغيرة تصدع بنورها فلول الظلام. ويلته، ماذا أنا قائلة له؟ كيف أبدأ معه الحديث؟ أعنفه أم أستعطفه؟ بالعنف يغريني حقدي عليه، وباللين يوصيني طمعي في استمالته إلى ما أريد منه. ولكن الوقت قصير والقول كثير، فيا ليت لي لسانين يسمعانه حديثي قلبي في وقت معا. وإيلته، يخيل إلي أن كل ما زودته في نفسي قد طار الساعة من ذهني أجمع. ماذا أسمع؟ هذه ثيبة تنوح على موتاها، ليلا ونهارا يموتون، وليلا ونهارا يبكون ويعولون. هيتها النازلة التي لا يهدأ لها جنب ولا تنام لها عين. أتراك مثلي حبيب هجرك فأطال سهرك؟ ما هذا السكون الموحش؟ إني لا أجد ريح الموت هنا في هذا البهو، وهذه الشمعة الحزينة لشد ما تذكرني بتلك الليلة الليلاء، إذ أمي في النزع ونحن حولها بالشموع واقفون. ماذا أقول لتريزياس؟ يا ويلتا، إني خائفة ويلة، لكأني به الساعة يقبل علي في هذا الغبش كأنه شبح ليس قد خرج من قبره ليقول لي: ويلك يا جوكاستا، كيف تزوجت بعدي من تعرفين أنه هو الذي قتلني؟ لا لا يا جوكاست، هذه فرصة ربما لا تعود. ماذا يخيفك منه؟ إنما وراءه لا أهول وأفضع. تذكري أنك ملكة ثيبة، وما هو إلا كاهن منبوذ. ها هي ذي مولاتي الملكة. سلاما أيتها الملكة. أجلسيه عندك يا تيمون، ثم قفي على باب مولاك فأعلميني حين يستيقظ. سماعا وطاعة مولاتي. أدعوتني يا جوكاستا؟ أرجو أن تكوني قد تبينت إخلاصي فبدأت ترضين عني. كلا، لن أرضى عنك حتى تصلح ما أفسدت. إنما جئت يا جوكاستا لأصلح ما أفسده غيري. ما أفسد علينا حالنا غيره؟ لقد كنا في صفو ونعيم قبل مجيئك إلى هذا القصر، فأحلته جحيما. أفسدت زوجي علي وجعلته يهجرني في المضجع ويؤمن بتلك الخرافة التي طالما كذب بها قبل مجيئك. لكنها ليست خرافة يا جوكاستا، إنها الحقيقة. ولئن كذب بها أوديب من قبل فقد آمن بها اليوم بعدما جاءته البينات. بينات كاذبة، لقد اختلقتها اختلاقا كما اختلق صاحبك الكاهن الأكبر ذلك الوحي الأهوج. أنتم معشر الكهنة جميعا كذبة، لا هم لكم إلا إيذاء البشر وتنغيص عيشهم وتقويض سعادتهم بالطرهات التي تبتدعون. يا سيدتي، لو تدبرت قليلا لأدركت أني ما أتيت بشيء من عندي. إنها أمور يعرفها أوديب نفسه لأنها مرت به، ولم يكن مني سوى أني أطلعته على سوء صنيع الكاهن الأكبر في تدبيرها بمكره وحيلته لأنقذكما من هذا الإثم الذي أنتما فيه، ولأنقذ ثيبة وشعبها من تلاعب الكهنة بالدين وتضليلهم للناس. ويلك، فليثرن هؤلاء الكهنة الشعب على أوديب وعلي، إذ يعلن فضيحتنا غدا على رؤوس الأشهاد. إنها لفضيحتهم هم قبل أن تكون فضيحتكما، فليعلنوها إن شاءوا، فستقوم عليهم الحجة وتكون لنا عليهم الغلبة. ماذا يجدي علينا افتضاحهم إن افتضحنا؟ أتريد أن تغرقنا لتغرق الكهنة؟ لا مناص يا جوكاستا من هذه الكفارة القاسية، هي لكما توبة وطهارة، وهي عليهم عقوبة وخزي. هذه مشيئة الإله يا جوكاستا. كذبت، إن إله المعبد كان قمينا أن يتركنا في سلام كما تركنا من قبل، لولا إلحاحك على أوديب بأن يتحدى الكهنة ويغضبهم لينتقم لك منهم جزاء ما نبذوك وطردوك. فويل لك، إنما جئت لتسخر أوديب للانتقام لك من عدو. تعالى الإله الحق عما يقول الكهنة علوا كبيرا. ما إخالك يا جوكاستا تؤمنين بإله يرتضي لكما مثل هذه الفاحشة؟ ما بقي الكهنة آمنين على أموالهم من أوديب حتى إذا هددها بالمصادرة أعلن سخطه على تلك الفاحشة. إن لم يكن بد من إله نؤمن به فليكن إيماني بذلك الإله، فهو أرأف بي وبأوديب من الإله الذي تزعم. لا تخادعي نفسك يا جوكاستا، لست مؤمنة بذلك الإله الباطل الذي يزعمه الكهنة، وإنما تودين اليوم أن تؤمني به لتبقي على ما أنت فيه مما يجب عليك الإقلاع عنه. إذن فإني لا أؤمن بهذا الإله ولا بذاك، إني كافرة ملحدة، فابتعدوا يا كهنة السوء جميعا عني وعن زوجي وأولادي. كلا، بل تؤمنين في قرارة نفسك بوجود الإله الحق الذي لا يمكن أن يرضى بالإثم، ولكنك تودين أن تكفري بوجوده حفاظا على حظك الزائل وتشبثا بسعادتك الباطلة. فاعلمي يا جوكاستا أن هواك هذا لا يوجد معدوما ولا ينفي الموجود. ألا ترين إلى الشمس؟ إنها مضيئة، وإن لم يبصر نورها من هو أعمى مثلي. هي مضيئة، ولو كره بصير مثلك أن يرى نورها فستر عينيه بيديه. ويلك وويلي منك، كيف تريد مني أن أخسر زوجي الذي يحبني وأحبه؟ يا هذه إنما تخسرين بعلا آثما سفك دم أبيه واستحل عرض أمه لتكسبي به ولدا بارا يتم على يديه إصلاح هذا الفساد المستطير في البلاد، وينقذ الشعب من المجاعة والدولة من الخراب، ويطهر المعبد من كهانة السوء لتتولاه كهانة الخير والصدق والحق. لن تكوني بعد اليوم حليلة مستحل أمه بعد أبيه، بل ستكونين أم ملك صالح مصلح يرفع الشر والعذاب من بلاد أبيه وشعب أبيه. فانظري يا جوكاستا أي الأمرين تؤثرين. كلا كلا، لا أدعك تفقدني زوجي الحبيب لتزيدني ولدا فوق أولادي الأربعة. إنك بتشبثك هذا إنما تزيدين الأمر سوءا وتضاعفين شقاء ابنك أوديب. اسكت، لا تقل ابني يا كاهن السوء، إنه لزوجي وسيبقى زوجي على رغم أنفك وأنف آلهتك. اسمع يا هذا، لئن لم تنتهي عما أنت فيه من إفساد زوجي علي لأغرين بك الكهنة فيسحبونك على وجهك ويقضون عليك بالتي لا قيام لك بعدها أبدا. أتظن يا هذا أن الكاهن الأكبر لم يعلم بوجودك في القصر؟ لا أعلم يا هذه أنه قد علم، وأنك أنت التي أوصلت خبري إليه. ويلك، أتريد أن تخبر بذلك زوجي لتوغره بعد علي؟ افعل ما بدا لك فإني لا أبالي. ألا يا جوكاستا، سأبقي هذا السر مكتوما عنه، فلا تعملي على إفشائه بنفسك. مولاتي، لقد سمعت حس مولاي، ما أحسبه إلا قد استيقظ. هل أمي يا تيمون، قوديني إلى مخدعي. لا تدعي مولاك أوديب يعلم بما كان بيني وبين مولاتك. يا بؤسي، ما ظفرت منه بطائل، يا ليتني ما قابلته ولا كلمته. أنعمي صباحا يا جوكاستا. ماذا أيقظك اليوم قبل عادتك؟ هل سألتني يا أديب هل اكتحلت عيني البارحة والليالي التي قبلها بنوم قط؟ هل استقر جنبي قط هذه الليالي الطوال؟ ورحمته لك يا جوكاستا، ماذا أغرى بك هذا الأرق؟ هجرانك لي وتجافيك عني لغير ذنب جنيت. ما أذكر قبل اليوم منذ تزوجنا أننا افترقنا في المضجع ليلة واحدة، وها قد مرت اليوم عشر ليال تنامها يا أوديب بمعزل عني. أفتسألني بعد هذا ماذا أغرى بالأرق؟ صدقيني يا جوكاستا، إن الذي أصابك لبعض ما أصابني، وإن الأرق الدائم لا أهون ما منيت به. ولكن طيبي نفسا، فسنألف هذه الحال عما قريب، فننام من أجفوننا هانئين. يا ويلتا، فمزمع أنت ألا تنام معي إلى الأبد؟ أحقا يا أديب أن ليس يضمن الظهر سرير واحد؟ يعز علي يا جوكاستا أن ذلك هو الذي سيكون. كل هذا من ترزياس، هجرتني يا أديب من أجل هذا الكاهن المنبوذ، بعت من أجله حبي وسعادتي وسعادة أولادك، بعت من أجله كل شيء. هوني عليك يا جوكاستا، يا أعز الناس عندي وأكرمهم علي، يجب أن نحتمل هذا الخطب بشجاعة. هذا خطب لا سبيل إلى احتماله، هذه فاجعة لا تعدلها فاجعة، هذه فاجعة الفواجع يا أوديب. أجل، هذه فاجعة الفواجع يا جوكاستا، ولكن لا سبيل لنا إلا أن نحتمل الألم صابرين، عسى أن نشعر بعده بالطمأنينة والسعادة. إنما الصبر يا جوكاستا عند الصدمة الأولى، ثم لا تلبث أن تهون. كلا يا أوديب، يا زوجي الحبيب، لا أستطيع أن أخسرك، لا قبل لي بفقدك. لو كنت تكرهني لعيب في، أو لو كنت أكرهك لنقص فيك، لربما هان الخطب. أما وأنت تحبني وأنا أحبك، فكيف تروم مني في يوم وليلة أن أتخلى عنك إلى الأبد؟ أو لو رحلت إلى كورينت لزيارة أمك ميروب وأبيك بوليب وتركتني هنا وحدي، لتعللت بلقائك حين تؤوب. بل لو تركتني ومضيت على رأس جيشك للقاء العدو في ميدان القتال، لكان لي أن آمل في عودتك سالما مظفرا، أزهى بشجاعتك وانتصارك، أو جريحا أعنى بتضميد جراحك، وأسهر الليل حول فراشك حتى يتم شفاؤك وتعود صحتك. أو لو طلع على الناس أبو هول جديد أهول وأفتك ألف مرة من أبي الهول القديم، فدعيت لمنازلته وإنقاذ الثيبة من شره، لرجوت أن تتغلب عليه كما تغلبت على الأول، فتعود إلي وقد زادت في عيون الشعب بطولتك. أما أن أستيقظ ذات صباح فأجدك بين يدي، ولكنك لم تعد زوجي، ولم يعد سريرك سريري، فهذا ما لا قبل لي باحتماله. الموت يا أوديب أهون عندي منه. يا إله السماء، يا إله السماء، هبني قوة من لدنك، أحلل هذه العقدة من لساني فأقول لجوكاستا ذلك القول الثقيل. أي قول ثقيل لم تقله لي بعد يا أوديب؟ أما حنانيك يا أمّا. اسكت، ويلك، كيف تعود إلى هذه الكلمة اللعينة؟ ألم أقل لك يوم أسمعتنيها أول مرة لا أسمعنها منك أبدا؟ أو لم تعدني يوم ذاك أنك لن تقولها لي مرة أخرى؟ إن عز عليك يا أوديب أن تدعوني زوجك أو حبيبتك، فدعني باسم مجرد، خل هكذا دعوني جوكاستا، فهو اسمي الذي سماني به أبوان. أصغي إلي يا جوكاستا، لا ينبغي أن نكذب أنفسنا بعد اليوم، لقد أطعتك وسايرتك يوم ذاك إشفاقا عليك، ريثما تخف وطأة الصدمة الأولى فيهدأ جأشك ويستمر مريرك، وقد آن لك اليوم أن تواجه الحقيقة كما واجهتها قبلك. أنت أمي يا جوكاستا، أمي التي ولدتني من صلب ليوس. كلا كلا كلا، لست أم، لست أم. حنانيك يا أم، حنانيك، أعينيني على هذه المحنة الكبرى. ادعوني يا زوجا، يا حبيبتا، كما كنت تدعوني من قبل. لا تقل لي يا أم، فعندي أربعة يقولون لي هذه الكلمة، ولكن ليس لي سواك يا أوديب من أطمع أن يقول لي يا حبيبتا. لكني أنا ابنك يا أما. كلا كلا كلا، لست ابني، إن ابني هم بولونيس وإثيوبي. هذان ابناك مني وأنا ابنك من ليوس. كلا كلا، إن ابني من ليوس قد قتل وهو طفل، قد قتله الراعي الذي كلفه ليوس بقتله في البرية. لكنك تعلمين أن الراعي لم يقتلني بل سلمني. أجل، إن الراعي لم يقتلك يا أوديب، ولكنه قتل الطفل من ليوس. أنا طفلك من ليوس؟ لا لا لا لا، أنت زوجي أوديب. حقا كنت زوجك يا جوكاستا قبل أن أعلم، قبل أن أعلم أن ابنك. أما اليوم، هل يومك أمس؟ أنت زوجي أمس واليوم وغدا وبعد غد إلى الأبد يا أوديب، أنت زوجي إلى الأبد. لكنني أعلم اليوم يقينا أنني ابنك من ليوس. لست ابني من ليوس ولا من غير ليوس، أنا ولدت ذلك الطفل الشقي، فأنا أعرف به منك ومن أي مخلوق سواي. إنك لم تشهدي مصيره بعد أن أخذوه منك. ولا أنا. أجل ولكن الذين شاهدوا مصيره يعلمون أنني ذلك الطفل الشقي دون كتريسياس وبوليب وبيروب والكاهن الأكبر نفسه، فاستشهديهم يشهدوا لك أنني ابنك من لئيش. كلا، لو شهدت السماوات والأرض، لو شهدت الجبال والبحار والدواب والشجر، لو شهد الخلق أجمعون، لو شهدت الآلهة كلها بأنك ابني من لئيش لكذبتهم جميعا ولبقيت عندي زوجي أوديب الحبيب. حنانيك أوديب أتوسل إليك بحقي عليك وبحق حبي وحق أولادنا الأربعة وحق السنين الجميلة التي قضيناها معا والذكريات العذبة التي لا تقدر على محوها قوة في الأرض ولا في السماء إلا ما كذبت مثل أولئك الشهود جميعا. فتبقى زوجي أوديب الحبيب أبدا، وأبقى جوكاستا زوجتك المحبة الوفية أبدا. ليت ذلك في إمكاننا يا جوكاستا، لا يمكننا أن نعيش على وهم. فلقد عشنا على هذا الوهم الذي تسميه 17 سنة، صفة العمر يا أوديب. هاجل يا جوكاستا، فكان مصيرنا ما ترين. أنت خلقت هذا المصير بنفسك إذ صدقت تريزياس فيما زعم. هل كذبته اليوم كما كذبت الكاهن الأكبر من قبل؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ لقد بينت لك كيف افترى الكاهن من عنده ذلك الوحي الذي زعم أنه من أبولون، وكيف عمل بعد ذلك على تحقيقه بتدبيره ومكره حتى وقع كل ما تنبأ به. هذا كذب كله، هذا إفك وبهتان. لما لا تريدين أن تصغي إلى هذا الحديث؟ لوكاسياس أعجز من ذلك، ذاك صنيع لا يستطيعه بشر، إنما يقدر عليه الإله وحده إن كان للإله وجود. هذه فرية افتراها لك هذا الكاهن المنبوذ ليغريك بليوكوسياس خصمه. لقد اتخذك تريزياس مطية لشفاء حقده، لقد سخرك تسخيرا لتنتقم له من عدوه اللدود. فاطرده من قصرك يا أوديب وكذب فريته. هيهات يا جوكاستا، هيهات، كيف أكذب ما أعلم بنفسي علم اليقين أنه هو الحقيقة؟ كيف أكذب نفسي؟ كلا، لو بقيت تحبني لصنعت من أجلي كل شيء، ولكنك لم تعد تحبني يا أوديب. لو حياتك يا جوكاستا، إني لا أحبك وأجلك. لا أريد إجلالك، أريد حبك وحده يا أوديب، أريده لي أنا وحدي، لا أنزل عنه لإنسانة غيري أبدا. ماذا تقولين؟ أي إنسانة؟ إنك وجدتني كبرت وولى ريعان شبابي، فاشتهيت أن تستبدل بي فتاة حسناء في باكورة الشباب. إن كان هذا ما تخشين فاطمئني، لن أتزوج بعدك أحدا، سأبقى الظهر لك وحدك، لا يعمر قلبي غير حبك. كلا، لا أستطيع أن أصدقك، أنت مثل لايوس، تريد أن تصنع مثله، تريد أن تميتني كمدا لتتزوج صبية حسناء بعدي. هكذا فعل لايوس بزوجته الأولى، فما فتئ يؤنبها ويتجنى عليها، لا لأنها لم تلد له كما كان يزعم لها، بل لأن ربيع شبابها قد أدبر حتى أماتها كمدا ليتزوج بعدها جوكاستا الصبية الحلوة. هكذا أنتم الرجال دائما تستمتعون بشبابنا ثم ترموننا لتستمتعوا بشباب جديد. قلت لك لن أتزوج من بعدك. كلا، لا أصدقك، لا أصدقك، إنك تشتهي موتي لتتزوج بعدي كما فعل لايوس. لكن حذاري يا أوديب، إني أنذرك وسترى صدق ما أقول، إن الصبية الحسناء التي ستتزوجها بعدي لن تحبك أبدا، إنها ستكرهك مثلما كنت أكره لايوس الشيخ، وأتمنى لو استبدلت به فتى يافعا من أبناء الرعاة. جوكاستا، احفظ قولي هذا، إن الفتاة التي ستبني بها بعدي سوف ترى نفسها سجينة في قفص شيخوختك. جوكاستا، لكن وأسفا، إن الشيخوخة ما تزال بمعزل عنك، إنك شاب بعد، فتى جميل جميل. انظرني قليلا يا أوديب، انظرني بضعة أعوام أخر حتى أودع بقية شبابي، فانبذني إذن والتمس غيري. لا لا، بل انظرني عامين فقط أو عاما واحدا أو أقل، فإني سأموت وشيكا يا أديب، وشيكا جدا، ولن تطول حياتي بعد اليوم. أما عندما أموت فارقدني في قبري ثم اخطب الشابة الحسناء التي تريدها قبل أن تنفض تراب قبري من يديك. أيها الإله العظيم، أيها الإله العظيم، غوثك عونك، أيها الإله الرحيم، لطفك يا أمي ورحمتك. جوكاستا، ماذا أنت فاعلة؟ جوكاستا عندي، دعني، لأنسفن هذا الأعمى نسفا، لأمزقنه شر ممزق. جوكاستا، ما هذا الذي بيدك؟ ألقيه يا جوكاستا. لا تفعلي يا جوكاستا. دعني. آه، إن أين أنت يا أخي؟ أين أنت يا كريون؟ قدني إلى ذلك المخدع. لن تنجو مني أيها الكاهن اللعين. دعني منساس. ويلك، حتى أنت يا منساس مع هذا الكاهن المنبوذ. آه، لو يعلم الكاهن الأكبر أنك مع هذا الخارج على المعبد. أواه، كلكم مع تريزياس علي، كلكم، ما لي في الدنيا نصير واحد. ويحك يا جوكاستا، الأرض كلها تأتمر بك، والسماوات كلها إلب واحد عليك. مسكينة، أعياها أن تحتمل الصدمة، لم تقدر أن تواجه الحقيقة. يخيل إلي أنها جنت. إن لم تجن فلن تقدر أن تعيش. أيها الإله الرحيم، ألطف بجوكاستا واربط على قلب أوديب. هل تخشى أن ينقلب أوديب؟ لا يا بني، إنما أدعو الإله له بمزيد من الثبات. أولا يخشى من جوكاستا عليك؟ لا خوف الآن من ذلك، لقد واجه أوديب العاصفة أعنف ما تكون، فلا خوف عليه بعد. ولوكسيس، ألا تخشى على أوديب منه؟ إنه سيخيره اليوم بين الرضوخ لأمره أو إعلان الفضيحة للشعب. أفلا تخشى أن ينثني أوديب عن عزمه إذا قابله الكاهن الأكبر وهدده بإذاعة الوحي الجديد؟ اطمئن يا بني، فلقد كانت مواجهة جوكاستا بالحقيقة هي العقبة الكأداء أمام أوديب، وقد اجتازها اليوم بقوة وشجاعة، فالتي بعدها أيسر عليه وأهون، وهو عليها أشجع وأقدر. أواثق أنت بذلك؟ نعم، ثقتي بنفسي. لا تنس أنه عزم على مصادرة أموال المعبد من تلقاء نفسه وقبل أن أتصل به، إنما أيدته في ذلك فزدته تصميما وقوة. إني خائف بعد يا تريزيس. دع عنك هذا وخبرني، ألم يسألهم كريون عن نص الوحي الجديد؟ بلى، ولكنهم قالوا له لا ينبغي أن يسمعه أحد قبل أوديب. وهل كشفوه بعزمهم على توليته مكان أوديب إن لم يعدل أوديب عن مصادرة أموال المعبد؟ هل كلموه في ذلك؟ مبلغ علمي أنهم لم يكاشفوه بشيء. هو ذا الملك قد أقبل. اقعدا مكانكما يا صاحبي. ماذا صنعت الملكة يا أوديب؟ كيف هي الآن؟ إني حائر في أمرها يا تريزياس، لا أدري أمغشي عليها هي أم صاحية، عاقلة هي أم مجنونة. لقد حملتها إلى سريرها لأضجعها عليه، وأنا لا أشك أنها فاقدة الوعي، فإذا هي تلح علي بأن أرقدها على سريري أشد ما أخاف عليها يا تريزياس. لا تخف سوءا يا أوديب، إن الإله معك، مهما تكن الكفارة جسيمة فجزاؤها أجل وأعظم. أما الملكة فإن الإله سيلطف بحالها إن شاء. اصفح عنها يا تريزياس، إنها لا تدري ما تصنع، حذاري أن يكون في نفسك منها شيء. حاشا يا أوديب، ليس في نفسي لها غير العطف والرثاء. ادع لها خيرا يا تريزياس، ادع لها من أجلي، لقد كنت أعبدها زوجا واليوم أعبدها أما. لا أنتظر. لا تغضبوا أباكم، انتظروا حتى أستأذن لكم علي. كلا لا ننتظر، ما أنت بخير منا. أنتيجون، دعيهم يدخلوا يا أنتيجون. أبي أبي أبي، ماذا تريدون يا أولادي؟ نريد أن نطرد هذا الكائن الأعمى. نعم يا أبتي، هو السبب في مرض أمي. اطرده يا أبتي اليوم، هو اطرد هذا الكاهن الثاني معه. ويلكم، كيف تقولون هذا لأبيكم؟ هلم اخرجوا معي من هنا. لا نريد أن دعيهم دعيهم يا بنياتي العزيزة، دعيهم. ويحكم يا أولادي، إن الكاهن تريزياس إنما جاء ليعالج أمكم من مرضها، إنه طبيب ماهر. لكن أمي تقول إنه هو الذي أمرضها ويريد أن يقضي على حياتها. إنما تقول أمكم ذلك لأنها تكره الدواء المر الذي يعالجها به. ألستم أنتم تخافون من الطبيب وتبكون حين يأتيكم ليسقيكم الدواء المر؟ لكني أنا لا أبكي يا أبي ولا أخاف من دواء الطبيب. لأنك شجاع يا بني، ولكن أمك تخاف كما يخاف إثيوكل وإسمين. كلا يا أبي. لا تصدقه يا أبي، إنه سيصبح باكيا أول ما يرى قارورة الدواء. كذبت، سترى غدا إنني أشجع منك. هيا الآن يا أكباد الصغار، هيا انطلقوا إلى أمكم فقولوا لها تصبر على الدواء المر حتى يتم لها الشفاء. نعم يا أبي. تعال يا أنتيجون. أبي. يا بنيتي الحبيبة، ماذا بك يا بنيتي العزيزة؟ فيما تبكين؟ خبرني يا أبي العزيز، أصحيح أنك نعم نعم يا أنتيجون. إذن فأنا ابنتك وأختك. نعم نعم أنتيجون، أنت ابنتي وأختك. وتريد اليوم أن أتوب إلى الإله الرحيم؟ أولا ترين يا ابنتي أن هذا خير لي ولأمك؟ إنك عاقلة يا أنتيجون. كل ما تفعله يا أبتي خير. ولن يتغير حبك لي يا أنتيجون؟ لا يا أبتي، لن يتغير حبي لك، سأظل أحبك إلى الأبد. ما أسعدني بك يا أنتيجون، ما أسعدني بك، إني أعلم أنه دواء شديد المرارة. ما كان فيه شفاؤك وشفاء أمي فسأجرعه يا أبي معكما، وستكون مرارته حلاوة في فم أنتيجون. بوركت يا أنتيجون، بوركت يا بنيتي. هل أمي، دعي الكاهن تريزياس يمسح على رأسك ويدعو لك. تعالي يا ابنتي الشجاعة المباركة، بركات الإله عليك وتحياته الطيبات. اذهبي الآن إلى أمك يا أنتيجون، فسري عنها ولا تبرحيها. سمعا يا أبتي وطاع. أيها الكاهن الشاب، أراني قد رأيت وجهك من قبل. نعم يا مولاي، كثيرا ما رأيتني هنا في القصر. كنت تحمل نذور الملكة إلى المعبد. نعم يا مولاي. إنه أصغر من أن يشهد عهدك يا تريزياس، فكيف عرفك؟ ومن مريدي مريدي يا أديب. إن في هذه الدنيا لا خيرا بعد وإن قل نصيبي منه. مولاي تقدم، ماذا وراءك؟ إن سيدي كريون قد دخل باب المدينة يا مولاي، وقد قدم معه الكاهن الأكبر ليحظى بمقابلة مولاي قبل أن يعلن وحي أبولو إلى الشعب. انتظر هناك حتى أدعوك بجانب الباب. سمعني يا مولاي. ماذا ترى يا تريزياس؟ نتابعي هذا قد أخبرني بأن الكاهن الأكبر يريد أن يساومك يا أديب، ولا شك أنك سترفض مساومته. لا ريب يا تريزياس، إني أرى أن تدعو ثلاثة من شيوخ ثيبة فتخفيهم في هذا المخدع ليسمعوا ما يقول الكاهن الأكبر إذ يساومك. هذا رأي سديد، استدع لي ثلاثة من شيوخ ثيبة يأتوا حالا. سمعا يا مولاي. أنتم من وجوه ثيبة ورؤساء الشعب، وقد رأى ملكنا الجليل أن يشرككم في أمره وأمر بلاده، فلا تألوه نصحا، أطيعوا أمره الآن ثم احكموا بعد ذلك فيما ترون. للملك منا السمع والطاعة. يا لوكس يستكلم وأسرع. مهلا يا أديب، اسمع نصيحتي خيرا لك قبل أن تذاع في الملأ فضيحتك وفضيحة أمك وتفقد هذا العرش الذي تعلوه، بل وهذا الرأس الذي يعلوك. ويلك أيها المجرم الأكبر، الخير لي أن أفقد عرشي ورأسي من أن يبقى شعبي في هذا العذاب. أنت سبب هذا العذاب إذ أهكت غضب الآلهة. فليطر إذن رأسي، ولتعلم فضيحتي وفضيحة أمي إن كان ذلك يرضي الآلهة في زعمك. أخرج من عندي فأذع وحيك. يجب أن أسمع رأي الملكة جوكاستا في ذلك. ما شأنك بها؟ ويلك، إن رأيها من رأيي. أتظن أن جوكاستا ترضى بأن تعلن فضيحتها في الشعب؟ ليس هذا من شأنك، تكلم. كلا يا أديب، لا أريد أن تعلن فضيحتي في الشعب. ماذا يكون مصيرك ومصيري؟ ماذا يكون مصير أولادنا الأبرياء أنتيغون وإسمين وإثيوكل وبولينيس؟ أجل أجل، راجعي زوجك يا جوكاستا، كلم زوج أختك يا كريون، رداه إلى صوابه، بصراه بمصلحته ومصلحة أسرته وشعبه. ويلي، ماذا أسمع؟ إني لا أفهم مما تقولون شيئا. اصنع ما تشاء يا أديب، اعتبرني زوجك وأمك، ولكن لا تفضحني في الناس. أطع كلام الكاهن الأكبر واطرد تريزياس من قصرك. يعز علي يا أماه ألا أستطيع إجابة طلبك. يا أماه، وفضيحتنا يا أديب أترضى بها؟ ومجاعة الشعب يا أماه أترضين بها؟ هل نحن أجعنا الشعب؟ نعم، إذ سمحنا لهذا ولجماعته أن يحتجزوا معظم أملاك هذا الشعب، والشعب يساقط بين عدويه القاسيين الجوع والوباء، هذا يصرعه وهذا يوكز عليه. أديب ارحمني يا أديب، ارحم أولادك، ارحم أكبادك الصغار، ارحم نفسك. أما تسمعني؟ بلى يا أماه، ولكن السماء تصيح بي: يا أديب ارحم شعبك. ألا تسمعين السماء يا أماه؟ كريون كلمه يا كريون. ماذا أقول له يا أختي؟ لوكاسياس ارحمني يا لوكاسياس، لا تعلن الفضيحة في الشعب، اصنع ذلك من أجل. هذا وحي أبولو يا جوكاستا، لا أقدر أن أكتمه. أخرج الساعة ويلك، ماذا تنتظر بعد؟ أخرج فأذع وحيك قبل أن أكتمه بيدي هاتين إلى الأبد. أخرج يا شيوخ ثيبة، يا شعب ثيبة، تهيئوا لسماع الوحي، ها أنا ذا خارج إليكم لأعلن. لتندمن على فعلك يا أديب، لتندمن على فعلك. أسمعتم يا شيوخ ثيبة؟ سمعنا وكدنا نصدق ما سمعنا. ما أعظمك اليوم يا أديب، اصفح عنا يا تريزياس. لا تثريب عليكم، انطلق الآن إلى أصحابنا يا منساس، دعهم يعدوا ما بينت لك، أفهمت؟ نعم، ائذن لي يا مولاي. امضي لما أمرك به تريزياس. هل تأذن لنا يا أديب؟ إذا شئتم. أخرج بهم معك من الباب الخلفي يا منساس. هلم معي. اسمعوا الآن وحي أبولو، إن في خصر ملككم هذا رجلا سفك دم أبيه وانتهك عرض أمه، هو قاتل ملككم السابق لا يجب ولن يرفع العذاب عن ثيبة حتى تختصوا من قاتل لاييس وتطهروا مدينتكم من ذلك الركس. انتشروا الآن فأذيعوا هذا الوحي في جميع أنحاء ثيبة. بلغوه لكل ذكر وأنثى. ويل الكاهن اللعين، إنه ما برح يساومك يا أديب، فاثبت له ولا تضطرب، فإن الإله ناصرك. لأغلقن دون الحقيقة كل باب حتى يطمئن قلبك وقلبي يترزياس. إني مطمئن إليك يا أديب، لكني غير مطمئن إلى نفسي. إن القدر مجهول لي يترزياس، لأن الغيب مطوي عني، فأخشى على القدر الذي أريده أن يسبقه القدر الذي لا أريده. تيمون. أسرع أسرع يا مولاي، أدرك مولاتي جوكاستا، إنها غلقت على نفسها الأبواب، إنها تريد. أدركها يا كريون، أغثى أسرع. أين هي؟ اسبقيني، انطلقي قبلي. ويلتها، لا ريب أنها أقدمت على أمر. يا ليتها صبرت قليلا حتى تهدأ العاصفة. ورحمتها، لا هي احتملت مصابها ولا هي افتقدت صوابها، فلا غرو أن تنهار. أيها الإله الرحيم، ألطف بها وبأوديب. إلى ترزياس، أين ترزياس؟ أين هو؟ ها هو ذا يا أختي، ها هو ترزياس. لا بأس عليك يا جوكاستا، ها أنا ذا ترزياس بين يديك. ماذا بك؟ أصغي إلي يا ترزياس قبل أن أموت. أوصيك بأوديب، احميه من كيد الكهنة. جوكاستا الإله جوكاستا أختي العزيزة جوكاستا، ماذا فعلت بنفسك؟ أولادي أولادي أمي، يا ليتني مت قبلك يا مولاتي. أمي كلمينا يا أمي. لا تموت يا أمي، لا تتركينا يا أمي. ويلتاه، ماذا أسمع؟ ويلتاه، ماذا أرى؟ جوكاستا جوكاستا جوكاستا، يا إلهي ماذا بجوكاستا؟ ويلكم، ماذا أصابكم؟ ماذا جرى؟ ماذا حدث؟ ويلكم، لماذا لا تنطقون؟ أجيبي يا تيمون، أجيبي أنت يا تيمون، أجيبي. ويلك. آه يا مولاي، لا يلتني مت قبل هذا اليوم. قولي ماذا حدث؟ ألم تكوني أنت معها؟ بلى يا مولاي، لقد كنت معها في حجرة نومك، وهي مستلقية على فراشك، تضم إلى صدرها وسائدك وتلثمها وتبللها بدموعها، وأنا واقفة أسليها وأدلق قدميها، هاتين القدمين الجميلتين. أتمي يا تيمون أتمي. وأنا كذلك يا مولاي، سمعنا صوت الكاهن الأكبر يعلن الوحي، فلم يكد يتمه حتى هبت مولاتك العاصفة، فجعلت تلطم خديها وتشد شعرها، فحاولت تهدئتها فتملصت مني واندفعت منطلقة إلى حجرة نومها، فغلقت عليها الباب دوني، واجتهدت بكل قوتي أن أدفعه فلم أقدر، فاستغثت بمولاي كريون. آه يا مولاي، يا ليتني مت قبلها، يا ليتني كنت فداءها. تكلم أنت يا كريون. كريون تكلم أنت، ألم تسرع لنجدتها؟ ألم تطر إليها كما طرت إلى معبد دلف؟ تكلم تكلم. بلى بلى يا أديب، لقد طرت إليها كالمجنون، فوجدت باب الحجرة مغلقا فحطمته واقتحمته، فإذا أنا بأختي. يا الهول ما رأيت. أتمم ويلك. الهول، رأيتها معلقة من عنقها إلى السقف بحبل غليظ، وهي تضطرب وتختلج وتتحشرك. فلم تصنع لها أنت شيئا؟ بلى، وثبت إلى الحبل فقطعته بخنجري، ثم حللته من عنقها، فإذا هي تجود بنفسها وتقول بصوت متقطع: احملني إلى ترزياس. أين ترزياس؟ فأسرعت بحملها إلى هنا دون أن أشعر، دون أن أشعر. آه يا أديب، واستطعت هنا أن تتكلم؟ ماذا قالت؟ لمن قالت؟ لترزياس يا أودي. ماذا قالت لترزياس؟ أنسيت ما قالت؟ ألا تذكر شيئا مما قالت؟ بلى يا أديب، ما زادت على أن أوصتني بك خيرا. أوصتك بي خيرا؟ أنا الذي جنيت عليها كل هذا وأنت الذي دفعتني إليه؟ ويل لي من مجرم أثيم قتلت أبي ثم قتلت أمي وزوجي. جوكاستا، جوكاستا كلميني، أنا أوديب زوجك. جوكاستا، جوكاستا، يا ليتني سمعت كلامها، يا ليتني أطعتها وعصيتك أنت يا طريد المعبد، يا لعين السماء، يا منبوذ الآلهة. يغفر لك الإله يا أوديب، لا يذهلنك الحادث عما أنت بسبيله يا عاهل ثيبة، يا أملها الوحيد. جوكاستا، جوكاستا، زوجة حبيبتا، اسمعيني، أنا ذا أدعوك بالأسماء التي تحبين. أجيبي يا جوكاستا، أجيبيني يا حبيبتا، يا زوجة جوكاستا. أجيب حمدا للآلهة، أنا ذا أراك يا بني قبل أن أموت. كلا كلا، لن تموت يا جوكاستا، ستبقين معي، ستعيشين لي يا جوكاستا. هيأت يا بني، إن أمك قد استوفت أجلها، سأموت اليوم قريرة العين بك وبإخوتك هؤلاء. إني ذاهبة إلى ليس أبيك، أوصيك بإخوتك خيرا، ليس لهم غيرك يا أوديب، أنت أخوهم الأكبر، أنت في المكان والديهم. بل أنا والدهم يا جوكاستا، والدهم، والدهم. أنت والدهم، إذ لا والد لهم سواك. وأنا جوكاستا زوجك، أنا زوجك وحبيبك. قال يا بني الحبيب، لقد كنت مكان الزوج منذ مات أبوك ليس، كما كنت لأولادي مكان الأب. لقد بلغ من برك بي أن عفت الزواج من أجلي، كي لا تشغلك زوجك عني وعن أولادي، أو يؤذيني منها ما يؤذي الحماة من كنتها. فشكرا لك يا بني. يا جوكاستا، لو أن هذا هو الخب كله لهان. ويحك يا أوديب، ندمت على الشباب الذي أضاعته في سبيل أمك وإخوتك. لقد كنت أحسبك راضيا كل الرضا عن حالك معنا، وإلا لما تركتك تبقى بدون خليلة تؤنسك. كلا كلا كلا كلا يا جوكاستا، ما إلى هذا قصدت. لا تحسبني ألومك يا أوديب، فقد ضحيت حقا لنا بكثير. ولكن لا تبتئس يا بني، فما زلت في عنفوان شبابك، وما من عذراء من بنات الملوك اليوم لا تتمناك. إن أباك ليس لما تزوجني كان يصلح إذ ذاك أن يكون اليوم أباك. حنانيك يا جوكاستا، حنانيك يا حبيبتي، ما شيء من هذا قصدت. لا جناح عليك يا بني، لا، إني لا أنكر أثرتي هي التي كانت عليك. فاغفرها يا أوديب، اغفرها لأمك، لا ينبغي أن أموت الساعة وأنت واكد علي. كلا كلا، لن تموت يا جوكاستا، لن تموت، لن تموت. لا تجزعن يا بني، فالموت غاية كل حي. ماذا يصنع أخوتك الصغار هؤلاء؟ رأوك كبيرهم يبدي كل هذا الجزع. أوصيك بهم خيرا يا أوديب، وأنتم يا أولادي الأعزاء، يا أكباد الصغار، أطيعوا أخاكم أوديب كما تطيعون أباك. لا، لا تموت يا أمه، لا تذهبي عنا، لا تتركينا يا أمه. وأنت أكرم يا أخي الحبيب. لبيك يا أختي. أوصيك بأوديب، إنه ابن أختك يا كريون، إنه ابني، فكن له كما كنت له دائما، ذلك المخلص الأمين. ترسياس، هاينا ترسياس. لبيك يا جوكاستا. ها أنا ذا بين يديك. احمي ابني أوديب من كيد الكهنة، لا تتخلى عنه يا تريسياس، ولينصركم الإله. جوكاستا، يا جوكاستا، جوكاستا أمي، زوجي، لا تتركيني. انتظريني يا جوكاستا، ها أنا ذا لاحق بك. أوديب دعوني، صانع، دعني دعني دعني لمن أعيش بعد شوكاس. للشعب الذيبة يا أوديب، أنسيت شعبك؟ أنت رجاؤه الوحيد يا أوديب. ألقي إلينا الركس يا أوديب، الركس في قصرك يا أوديب، الركس الذي قتل أباه وتزوج أمه. ويلك يا تريزياس، ألي هؤلاء الناس أعيش؟ إنهم يريدون قتلي. دعني دعني يا كريون، دعني، أنا ذلك الريكس الذي يطلبون. كلا يا أوديب، كلا، لا تفعل. حذاري يا أوديب، حذاري. يلقي إلينا الريكس يا أوديب، الريكس الذي في قصرك. ويلكما، دعاني أخلصهم من نفسي. كلا يا أوديب، كلا، أنا الريكس الذي يطلبون. كلا يا أوديب، بل أنت الكوثر الطهور الذي سيغسل الركس عن ثيبة ويكشف عن أهلها العذاب. هذا يومك يا أوديب، هذا يوم الحساب، هذا يوم الفصل، هذا يوم ثيبة، هذا يوم الإله. كانت هذه مسرحية أوديب ملكا للكاتب العربي الراحل علي أحمد بكثير. قام بالأداء كرم مطاوع في دور أوديب، سميح أيوب في دور جوكاستا، بالاشتراك مع عادل المهلمي، أحمد زكي، أحمد شوقي، عبد المنعم أبو الفتوح، سمير عبد العزيز، نجاة علي، عبد العظيم بدار، حمدي حجازي، محي الدين عبد المحسن، محمد الجد، نظمي رزق، ممدوح العراقي، وأحمد عفيفي. التسجيل الصوتي والمونتاج إبراهيم إمام، عبد العال هلال، وأحمد مصطفى. مسرحية أوديب ملكا من إخراج حسين أبو المكارم.